السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تقبل الله منا ومنكم. أحببت أن يعني في ختام شهر رمضان المبارك أن أقدم لقاء مع شباب الإسلام الكرام بعنوان خطة العام من رمضان إلى رمضان. أرجو أن يكون الصوت واضحا. هذا اللقاء يتم على قناتي في يوتيوب وكذلك على قناتي في تليجرام. عناصر هذا اللقاء خمسة. العنصر الأول، لماذا من رمضان إلى رمضان؟ يعني لماذا حددنا من رمضان إلى رمضان؟ الأمر الثاني، مقدمات وتمهيد. ثالثا، أساسيات العمل والنجاح. رابعا، الإيمان بالقدر وأثره على طالب النجاح. ثم أمثلة تطبيقية على الأهداف والتخطيط لها. وأخيرا سيكون معنا يعني فقرة للمشاركة. حد بيقول إن نسجل البث، إن شاء الله هو مسجل بإذن الله، هيكون منه نسخة صوتية وكذلك نسخة على يوتيوب بإذن الله. فإن شاء الله سيكون في ختام هذا اللقاء مشاركة للشباب، من يريد أن يشارك، وطبعا كان معنا قائمة، هيكون متاح له بحد أقصى 3 دقائق يضع فيها تصوره للعام الجديد أو للطموحات أو للأهداف، ويضع فيها تصوره كيف سينجز هذا الهدف بإذن الله تبارك وتعالى. السؤال، لماذا اخترت أن يكون لماذا اخترت، حد بيقول من كتب العناصر، أذكرها مرة أخرى عشان يكون يعني خارطة المحاضرة واضحة. احنا عندنا العناصر خمسة. أولا، من رمضان إلى رمضان، لماذا اخترت أن تكون سنتك من رمضان إلى رمضان؟ ثانيا، مقدمات وتمهيد، في هذه المقدمات معنى التخطيط وحفظ الوقت وحسن اختيار الوسائل والأهداف ونحو ذلك. ثالثا، أساسيات العمل والنجاح، الأمور الأساسية لإنجاز أي خطة إن شاء الله. رابعا، الإيمان بالقدر وأثره على طالب النجاح. خامسا، أمثلة تطبيقية للأهداف وكيف يمكن أن أخطط لهذه الأهداف و أحولها لأعمال ثم أنفذها في أرض الواقع إن شاء الله. وأخيرا سيكون عندنا فقرة في الاستماع إلى المشاركين يقدمون تصورهم لأنفسهم في العام الجديد، يعني ماذا ينوون، ما هي الطموحات، ما هي الأهداف، كيف تتحول هذه الأهداف إلى أعمال، كيف يخططون لتحويل هذا العمل من مجرد خاطرة إلى أرض الواقع. العنصر الأول، لماذا اخترت، طبعا لماذا التخطيط، يعني لماذا يحتاج المسلم إلى أن يخطط أو يدبر أمره، يعني لماذا تحتاج إلى التخطيط؟ لأن التخطيط بكلمة هو دليل الهدف وهو بوصلة الهدف وهو معياره وميزانه. يعني أي إنسان من أصغر الأمور لأعلى الأمور يحتاج أن يحسن تصور الهدف ويحدد هذا الهدف ويحدد أدواته ويحدد وسائله وأسبابه والسبل التي تعينه على إنجازه ويحدد معيار التقييم وغير ذلك. لماذا اخترت من رمضان إلى رمضان؟ في الواقع يعني هذا هو الذي أسير أنا به، يعني قلت أقترحه عليكم. لماذا من رمضان إلى رمضان؟ بداية أنا عشت فترة كبيرة من عمري في رمضان، كان رمضان بالنسبة لي شهر عادي، كنت أرى أن رمضان فقط فيه الصيام، لكن كنت أرى الوقت وقت الصيام عبئا علي، فكنت أحاول أن أقتل هذا الوقت، يعني أحاول مثلا أن أنام كثيرا أو أشاهد مسلسلات أو الفوازير أو ألعب كورة. المهم ان انا ارى ان الوقت عبئا علي، ارى ان الوقت عبء علي فاريد ان اتخلص منه، ولم يكن عندي شعور بقيمة هذا الشهر. اول رمضان مختلف في حياتي كان مختلف من جهات ثلاثة. الجهة الأولى إن أنا شعرت إن رمضان فرصة لابد أن تغتنم، بخلاف إن رمضان في النظرة القديمة هو وقت أريد إن هو يمر وخلاص بسرعة يعني. الأمر الثاني مش عارف حد بيكتب، نعم، لا الصوت أرجو أن يكون واضحا. الأمر الثاني الذي لاحظته، لاحظت كثرة الأعمال التي اتسع لها يومي. يعني أنا كنت في العادي في الطبيعي ممكن أصلي الخمس صلوات، لكن لم أكن أفعل كل هذا، إن أنا أواظب على الصلوات في جماعة وأبكر إلى المسجد وأصلي النوافل قبل وبعد، وبعد كده أقرأ قرآن وأذكار الصباح وقيام الليل، وقيام الليل كان طويلا جدا. وكذلك كنت أحاول أن أنوع، يعني عيادة المريض والذهاب إلى صلاة الجنازة ومدارسة القرآن مع الأصدقاء. اتسع يومي إلى عدد كبير جدا من الأعمال ما كنت أظن أن اليوم يتسع لها، وما كنت أظن قدرتي عليها. الأمر الثالث تركي للمحرمات التي كنت أفعلها، وتركي لكثير من التفاهات التي كنت يعني أقتل وقتي بها. ممكن أتصل بواحد بالتليفون أقعد معه مثلا ساعتين أو ثلاثة، أو أخرج معه في مشوار تافه، أو يحكي لي قصة حصلت له هو صغير، أمور تافهة. هذه العوامل الثلاثة هي خلاصة يعني الفارق الذي حدث لي في شهر رمضان المبارك. أنا شعرت في آخر هذا الشهر وقد قيدت الأعمال التي قمت بها، وجدت أعمالا كثيرة، وقيدت الأمور التي تخليت عنها وهي عادات سيئة، فوجدت أن أعظم شكر لله تبارك وتعالى هو أن أبقي أصل هذا الخير إلى طول العام. بمعنى أن أبقى على هذا الأصل، أحفظ للوقت قيمته وأحاول أن أحسن استثماره. الأمر الثاني أن أبقي أصول العمل الصالح، صلاة الجماعة، السنن، قيام الليل ولو بالقليل، الصيام مثلا 3 أيام من كل شهر أو يوم من كل أسبوع. فهذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث ترك فضول الأشياء، وفضلا عن ذلك ترك المحرمات. ورأيت أن هذا، رأيت أن رمضان هو نقطة الانطلاق، يعني هو البداية وليس النهاية. فلذلك أنا أحببت أن تكون سنتي، يعني أحببت أن تكون سنتي مقيدة بشهر رمضان. طبعا هذه الأعمال لما أنت بتخرج بها من شهر رمضان أنت بتكتشف القدرات. يعني أنا بسمي شهر رمضان هو شهر اكتشاف القدرات، اكتشاف سعة الوقت، إن اليوم 24 ساعة يتسع لأعمال كثيرة. الأمر الثاني قدرتك أنت على القيام بهذه الأعمال، قدرت تصوم 30 يوم وراء بعض، قدرت تصلي قيام 3 ساعات أو 4 ساعات أو حتى ساعة، قدرت انك انت تذهب الى صلاة الجماعة في رمضان من اوله الى اخره، قدرت انك انت تترك امورا كنت تفعلها. اذا انت قادر، وهذا مهم جدا، اذا انت قادر. الذي يمنعك بعد ذلك هو الهوى او الكسل، لكن انت قادر. مع مرور الايام ستتحول هذه الاشياء التي كانت صعبة عليك الى امور تفعلها بسهولة وطلاقة. لماذا؟ لأن النفس إذا اعتادت منك على الجد والعمل والمحافظة على الوقت لانت معك نفسك، سهل عليك الأمر وتحول من الصعوبة إلى الطلاقة، وتحول من الأمر الذي يحتاج تركيزا وتعبا إلى أمر تفعله يعني كأنك اعتدت عليه بإذن الله. طيب العنصر الثاني هو مقدمات هذه الحلقة. في الواقع أنا لا أريد أن أكثر الكلام في هذه الحلقة، يعني لا أريد أن أنا أتكلم كثيرا في مسألة التخطيط، لأني لا أحب إضاعة الوقت في كثرة المقدمات، أحب أن يكون الكلام عملي بالفعل. فلذلك يعني في وسط بين أمرين، شخص يعمل بدون أي تخطيط، لا يتصور الهدف ولا يتصور أدوات الهدف ولا الوسائل، ولا يحول الهدف إلى أعمال، كلام مطلق، عايز أكون إنسان كويس، عايز أهتم بصحتي، عايز أربي أولادي، عايز أكون إنسان ناجح، عايز أغير نفسي، كلام مطلق تمام، ولا هو عارف الخطط اللي هيصير عليها، ولا عنده جدول أعمال ولا شيء. فهذا صنف. الصنف الثاني هو الذي يعيش مع الخطط والبرامج ويضيع الوقت، يعني إضاعة كبيرة جدا، يضيع وقت طويل جدا في هذه التفاصيل، وهو يريد إن هو يعرف يعني من يعني كل تفصيلة في الهدف، وينتقل من برنامج إلى برنامج ومن خطة إلى خطة ولا يفعل شيئا. مثلا يقول أنا هذا العام سأحفظ القرآن أو سأتقن اللغة الإنجليزية، يبدأ محتار بين الاثنين، وينتهي العام والعام اللي بعده ولا حفظ القرآن ولا أتقن شيئا من اللغة الإنجليزية. فلذلك أنا لا أريد أن أكثر من المقدمات، ولكن هذه المقدمات مهمة. لماذا؟ إحنا بنقول في مصر يعني تظبيط الشغل قبل الشغل، هو مش أهم من الشغل لكن هو قبل الشغل، وما يبذل في الإعداد يختصر في الأداء، وإن شاء الله ستأتي أمثلة على ذلك. عندنا العناصر يعني فأذكرها سريعا، عندنا دلالة حضورك لهذا اللقاء، يعني ما مهم جدا أنك أنت تعرف قيمة أنك لما قرأت عنوان خطتك هذا العام الجديد أو من رمضان إلى رمضان أنك اهتممت، يعني اهتميت أنك تسمع، وكنت مثلا احنا في العيد وانت ممكن كنت تكون هتخرج مع اصحابك بس يعني جعلت وقتا لهذا اللقاء، فهذا له قيمة. الامر الثاني مقاصد هذا اللقاء. ثالثا تعريف للاهداف والوسائل والاعمال والتخطيط والتنفيذ، ثم الكلام عن حفظ الوقت وحسن استثمار الوقت، ثم صبغة المؤمن في طموحاته واهدافه واعماله والوسائل التي ينجز بها الاعمال. فالمؤمن يخالف كل الناس في كل هذه الأمور لأنه مصبوغ بصبغة الإسلام كما سيأتي بيانه. ثم بعد ذلك الكلام عن نعم الله وعن أن الله يبتلينا بهذه النعم ليختبرنا وينظر ماذا نعمل، ثم الكلام عن قدرتك على تغيير نفسك، ثم الكلام عن جهات الإصلاح، يعني أنت تريد أن تغير نفسك، طب ما هي الجهات التي تغير نفسك فيها؟ ثم الكلام عن الفرق بين الهدف والعادة، ثم الكلام عن المعوقات وكيف تتخطى هذه المعوقات، ثم ندخل بعد ذلك في أمور أخرى، ندخل في أمور أخرى المراد منها الخطوات العملية التطبيقية لحسن اختيار الهدف ولتحويل الهدف إلى مجموعة أعمال، ثم معرفة الوسائل التي ينجز بها الهدف، ثم بعد ذلك كيف أبقي العزم والتحفيز مشتعلا طوال يعني خطوات الهدف. أول شيء، أنت فيك خير كثير، وأنا أحب كثيرا أن أشعر نفسي بالخير الذي عندي، بخلاف ما اشتهر عند كثير من العباد إن هو دائما يحقر نفسه ودائما يحطم نفسه. لا هذا ليس صحيحا، بل أنت مؤمن ومسلم، وما دمت قد رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، وما دمت مشغولا بكتاب الله وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما دمت مشغولا بإرادة الخير، ما دمت تتابع هذه البرامج، ما دمت إذا رأيت عنوانا لبرنامج نافع أو حلقة نافعة أو عمل صالح أو صدقة أو قيام ليل أو حفظ قرآن، ما دمت ترى في نفسك الميل إلى هذا الطريق ففيك خير لا بد أن تشعر نفسك به، ولا بد أن تعرف نعمة الله تبارك وتعالى عليك. لماذا؟ لأنك حينما قرأت هذا العنوان اهتممت به، هذا أول شيء. ثانيا عزمت على العمل بما فيه من الخير، خطتك للعام الجديد يبقى إذن أنا أريد أن أتخلص من عادات سيئة، وأريد أن أضيف عادات حسنة، وأريد أن أحدد أهدافا نافعة وأعرف أسبابها وأمضي فيها، وأريد أن أطور نفسي، فبالتالي فيك خير. الأمر الثاني، التخطيط. هذا يؤكد علمك بقيمة التخطيط، لأن كثيرا من الأعمال التي يدخل فيها إنسان يريد يقول أنا أريد أن أدرس علوم القرآن، فيبدأ يقرأ في أي كتاب، أدرس تفسير، أريد أن أحفظ القرآن، أريد أن أتقن مثلا أدرس كتاب صحيح البخاري، فهو لا يعرف ما هي الكتب ولا الشروحات ولا المقدمات، فأنت تعرف يعني قيمة التخطيط. هذا هو العنصر الأول. طبعا العناصر أنا أذكرها باختصار شديد. العنصر الثاني، مقاصد هذا اللقاء. باختصار، هذا اللقاء فيه أكثر من أمر. الأمر الأول، أنا أحب بين وقت وآخر مع شباب الإسلام أن أحيي فيهم طلب معالي الأمور. يعني الإنسان أحيانا بيدخل في دوامة الدنيا، بيدخل في أخبار وبيدخل في تفاصيل وبيهتم بشؤون غيره وينسى نفسه، وهو ده معنى غرتهم الحياة الدنيا، يعني أشغلتهم عما كان ينبغي أن يشتغلوا به. تمام؟ فلذلك هذه اللقاءات بين وقت وآخر الهدف الأصلي عندي فيها إحياء فكرة المطالب العالية، وأنك خلقت مكرما لمعالي الأمور، فلا ينبغي أن تتوه ولا أن تخدع ولا أن تصرف عن هذا الطريق. وهذا معنى قول الله: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا لا لا يشغلكم ذلك عما كان ينبغي أن تطلبوه. هذا هو الهدف الأول. الهدف الثاني معرفة جوانب إصلاح النفس. الإنسان الذي يريد أن يصلح نفسه في جوانب: الدين، الخلق، الثقافة، العلم، المعرفة، الرياضة، الصحة، العلاقات، وهكذا، الدراسة، يريد أن يحصل على شهادة، ففي جوانب، هذا ألفت النظر إليه. الأمر الثالث أيضا الكلام عن حسن اختيار الأهداف المناسبة وتحويل هذه الأهداف إلى أعمال، وذكر المقومات التي تعينك بإذن الله تبارك وتعالى على إنجاز هذه الأهداف. الكلام كذلك عن العقبات، والكلام عن لماذا يجب أن تتصور هذه العقبات وكيف تتخطاها إن شاء الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث في هذه المحاضرة هو الكلام عن التعريفات، الكلام عن الهدف والوسيلة والتخطيط والأعمال. خلينا نذكر ببساطة هذا الأمر. إحنا عندنا الإنسان المسلم أو أي إنسان، حتى الإنسان الكافر، إنسان مثلا عايز يحسن دخله، عايز حد بيقول اللقاء بدء من بدري، لا يعني يمكن 10 دقائق تقريبا. الإنسان مثلا عايز يتزوج، عايز يجيب سيارة، عايز يحصل على الدكتوراه، عايز يحفظ القرآن، عايز يتقن صحيح البخاري، امرأة عايزة تفتح دار لتحفيظ النساء للقرآن، رجل يريد أن يصلح أبنائه، في أهداف. وانت جالس كده خطر ببالك فكرة خاطرة، تمام؟ هذه الخاطرة فيها معنى تريد أن تضيفه لحياتك. قلت والله طيب أنا ما معيش شهادة، أريد أن أنا أحصل على البكالوريوس مثلا، أو أريد أحصل على الماجستير، أو أريد أن أنا أبني جسمي أو أخسس وزني، عايز شيء في مطلب، تمام؟ فهذه النية ده البداية، نية خير بتجيلك، هذه النية بتتحول لهدف، تبدأ بقى تفكر في هذا الهدف. طيب أنا دلوقتي عايز أحصل على الدكتوراه. طب الدكتوراه دي محتاجة الأول بكالوريوس، والبكالوريوس محتاج أن أنا أقدم في جامعة، والجامعة فيها مواد وفيها، فبتبدأ يتحول من مجرد هدف عام إلى تفاصيل. بعد ذلك بتتصور الأعمال والمراحل والوسائل والأدوات والمعوقات. طيب الجامعة دي غالية، طيب في اللغة الإنجليزية أنا ضعيف فيها، فأنت بتقبل كل ما بتدخل في التفاصيل، كل ما بيؤكد أنك تريد أن يتحول هذا الهدف من مجرد خاطرة إلى ماذا؟ إلى واقع. ثم بعد ذلك بتبدأ تضع خطة. وضع الخطة هو وسط بين الخاطرة وبين التنفيذ. يبقى أنا خطر ببالي إن أنا أحفظ كتاب الله، أكون من المهرة بكتاب الله، وأنا جالس كده صليت وراء إمام، الإمام بيقرأ بطلاقة، يقرأ سورة البقرة كأنه بيقرأ قل هو الله أحد. فقلت والله يا نفسي أحفظ القرآن. خاطرة. ممكن الخاطرة دي تكون عابرة، خلاص، في فرق بين الخاطرة وبين العزم. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما صححه بعض أهل العلم: نسألك العزيمة في الرشد. يعني أول ما يخطر ببالي أمر من معالي الأمور أعزم عليه، يتحول من مجرد رغبة وخاطرة إلى عزم، تمام؟ فأنت أول ما قلت والله نفسي أحفظ القرآن، لما بدأت بقى تجيب ورقة وقلم، حفظ القرآن، طب القرآن 114 سورة 30 جزءا، طيب ممكن أعمل إيه؟ أوفر وقت، طيب أتواصل مع شيخ، طيب أجيب أشرطة لمثلا الشيخ الحصري أو لشيخ المنشاوي. أول ما بدأت تفكر في الخطوات والمراحل والأدوات والأسباب والمعوقات، يبقى أنت الآن انتقلت إلى مرحلة الإيه؟ التخطيط. هذا سنتكلم عنه إن شاء الله. طيب عندك معوقات، والله أنا مشغول طول اليوم، أنا حفظي ضعيف، انا بنام كتير، انا كسلان، فتبدأ تستحضر كل هذا الامر حتى تضع الخطة التي تكون سببا ان شاء الله لانجاز هذا الهدف. نضرب مثلا عظيما من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ان وفد عبد القيس، وانا شباب احب ان الفت النظر الى امر مهم جدا، لابد ان تعلم ان كل امر من امور الخير واسباب هذا الامر ومشجعاته ووسائله لن تجد في الدنيا مصدرا يعينك عليها أعظم وأنفع وأصح من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية. وأنا والله أتعجب كثيرا حينما أرى مثلا فيديو لشخص يتكلم فيه عن معنى من معاني النجاح أو الإنجاز أو حفظ الوقت، وبيتعب نفسه جدا جدا عشان مثلا يقرأ في بعض الكتب لناس غير مسلمين أو حتى ناس مسلمين ليس عندهم علم بالوحي. وأقول له والله هذا المعنى بأجمل بيان وأخصر عبارة وأبلغ وسيلة موجود في كتاب الله وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي دفعني إلى عمل عدد من السلاسل، منها سلسلة مفاتيح النجاح من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول لهم إن أي معنى من معاني الخير لا بد أن تجد الدليل عليه في كتاب الله تبارك وتعالى. طيب، عندنا حديث وفد عبد القيس، هذا مختصر الهدف والوسائل. وفد عبد القيس أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رحب بهم، قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. قالوا يا رسول الله بيننا وبينك المشركين، وإنا لن نصل إليك إلا في شهر حرام، يعني مش هنقدر نجي لك، يعني فرصة إن احنا نقابلك كتير هذه فرصة قليلة. تمام، الناس فاهمين. طيب إيه هو الهدف؟ قالوا مرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا، وفي رواية مرنا بأمر فصل ونخبر به من وراءنا. يبقى الناس دول عندهم هدف، عندهم ما هو هذا الهدف؟ الجنة. طيب هذا الهدف كيف ينال؟ بالتمني؟ لا، بالعمل. مرنا بعمل، يبقى هم عندهم هدف واضح. الأمر الثاني، عرفوا أن هذا الهدف له أعمال. ما فيش حاجة اسمها هدف واحد بيقول والنهاردة إن شاء الله عايز اليوم يبقى جميل، أنا عايز أغير نفسي، أنا عايز أربي أولادي. لا، ليس هناك أهداف وإنما هناك أعمال. اليوم فيه أعمال واضحة، ما أجيش أقول النهاردة أحفظ قرآن، لا، النهاردة أحفظ أول ربع من سورة الفرقان في تحديده. فالناس هذا الوفد الكريم عرفوا وجهته، نريد أن ندخل الجنة، جميل. طيب عرفوا أن هذا الهدف لا ينال إلا بأعمال. ثالثا، عرفوا أن هذا العمل لابد أن يقوموا به هم، مرنا بعمل نعمله، هم اللي هيعملوه. رابعا، أنهم أرادوا أن يخططوا ويدبروا معرفة أسباب هذا الهدف، هذا هو الأمر الخامس. وأنهم سألوا المتخصص بهذا الأمر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الناس، وهو دليل كتاب الله تبارك وتعالى، وهو الذي يبين كتاب الله. حد بيقول الصوت ضعيف، أنا أظن الصوت قوي. هل الصوت ضعيف؟ يا ريت حد يقول لي يا شباب، أنا هنحس إن أنا معلي صوتي جدا وكمان مشغل سماعة. طيب لا، يبقى المشكلة عندك بقى. طيب الحمد لله. فهؤلاء يعني ذكرنا هذه العناصر، في شيء جميل جدا في هؤلاء لابد أن تعرفه لأنه فقد في خطاب التنمية البشرية العلمانية، أنهم قالوا ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا. أرادوا الخير. الإنسان المسلم الناجح، بل حتى الإنسان العادي، يعني حتى الإنسان العادي الذي على الفطرة يحب الخير للناس. فهؤلاء لما يعني عرفوا يعني ما يدخل الجنة أرادوا أن يخبروا من وراءهم. هذه العناصر الستة هي خلاصة فكرة التخطيط. تمام؟ وضوح الهدف، وإن اللي هو الجنة، وإن الأهداف لا تنال إلا بأعمال، وإن هم يعني أرادوا أن سألوا الخبير بهذا الأمر، وكذلك عرفوا المعوقات، يعني عرفوا المعوقات. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا دلهم على ما يدخل الجنة، ونهاهم عن الايه، عن ما يسكر يعني، ونهاهم عن الايه، عن بعض الأوعية التي كانوا ينتبذون فيها. انا لا اريد ان اطيل في هذا لاني اريد الاختصار. طيب، يبقى ده مثال. ندخل في الامر الرابع اللي هو حفظ الوقت. انت حينما تريد ان تحقق هدفا، تريد مثلا ان تحفظ القرآن، تريد ان تطلب العلم، تريد ان تعمل بكالوريوس، تريد انك انت تخس مثلا 20 كيلو، تريد اي هدف، معنى ذلك ان هذا الهدف سيأخذ شيئا من وقتك. يبقى انت محتاج تعرف نعمة الوقت. والوقت فيه امران، الامر الاول ان الوقت فرصة تغتنم، والامر الثاني الحكمة في استثمار الوقت. وانا هنا ادعوك لمحاضرة يعني انا قدمتها قبل ذلك اسمها الحكمة في استثمار الوقت هو اساس الانجاز. هذا عنوان المحاضرة، الحكمة في استثمار الوقت اساس الانجاز. فانا لن اطيل في هذا لاني سبق في محاضرة. حفظ الوقت باختصار، العلم بقيمته وعدم اهداره وحسن استغلاله على اكمل وجه. طيب التخطيط، ما هو التخطيط؟ التخطيط انك تسير في امر ما وفق خطة محددة، وهذا من ابسط الامور لاعلى الامور. حتى لو في واحدة عاملة عزومة، لو انت عامل عزومة قلت لمراتك احنا عايزين النهاردة نعزم صاحبنا، يعني اصحابنا، على سمك وجمبري او محشي مثلا وبط، فبتعمل خطة، بتبدأ مراتك تقول لك طيب احنا كده محتاجين نملى البوتاجاز، ومحتاجين ان احنا نجيب الكرنب ونجيب الفلفل ونجيب مش عارف ايه، فبتبدأ تخطط. التخطيط ده الانسان، كل انسان في الدنيا بيخطط لما يريد، وان كان ما يعرفش ان ده اسمه تخطيط. فالتخطيط باختصار هو حسن تصور للهدف وحسن تصور للواقع والمراحل والخطوات والوسائل. الله تبارك وتعالى يدبر الأمر. يعني أنا ممكن نسمي التخطيط، ممكن نسميه التدبير، تمام؟ يعني هو ده أقرب اسم يعني شرعي وجدته للتخطيط اللي هو التدبير. خليني أضرب مثالا لتدبير الله تبارك وتعالى وتقديره عشان تتصور يعني هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة القصص واقعا موجودا مشاهدا، طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. خلاص، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن هذه الإرادة، تمام؟ هذا هو الذي يريده الله. والله سبحانه وتعالى يعني قال إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ولكن الله قدر الأسباب. الله سبحانه وتعالى قدر الأسباب فجعل لهذا الأمر أسبابه. فالله سبحانه وتعالى قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. خلاص كده؟ يبقى الواقع علم، واقع بني إسرائيل وواقع فرعون، تمام؟ طب ما هي الإرادة؟ ذكرها الله، نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض وإلى آخره، تمام؟ أول خطوة عملية لهذا الأمر وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا هو نقطة البداية، لأن موسى عليه السلام هو الذي سيبعثه الله تبارك وتعالى لفرعون. طيب، فموسى عليه السلام هذه هي البداية، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. انتهت هذه القصة كما جاء في سورة الأعراف وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فالله سبحانه وتعالى في هذه القصة يبين لك ماذا ينبغي. أنا في رأيي أن هذا ينتفع منه المسلم جدا. لماذا؟ معلش، بعض الناس بيقول أن التوقيت مش مناسب جدا للناس اللي ساكنة في أوروبا أو غيرها. والله أنا قدر الإمكان أحاول، يعني أنا في الأصل كل دروسي بعد الفجر وبنام بعد الفجر. ممكن تلاقوني نمت منكم، ولكن ما هي المشكلة؟ المشكلة أن المشكلة إن حد بيقول لي اجلس عشان اللقاء هيطول، ما أنا جالس يعني، بس أنا ده وقت النوم بتاعي فهتلاقوني مش مركز يعني، بحاول أتمالك نفسي. فأنا بقول إن أنا في الأصل بعمل دروس بعد الفجر، ولكن لأن أكتر ناس بيقولوا إن بعد العشاء أنسب فأنا عملت الدرس يعني، لكن إن شاء الله البث هيكون محفوظ بإذن الله. فشوفوا هذا الفكرة في الآية، الله سبحانه وتعالى ذكر الواقع، هذا الواقع له ملابسات وله ظروف، مهم جدا أن تعرف واقعك، تعرف من أنت وماذا تريد، لأن الإنسان قد يطلب شيئا وهو ليس مؤهلا له، كما كان أبو ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنك ضعيف لا تأمرن على اثنين. فدي دي فكرة مهمة جدا، أنك أنت تكون خبيرا بواقعك، وتكون خبيرا بظروفك، وتكون خبيرا بمتطلبات هذا الامر. ما ممكن هذا الامر بيتطلب انت مثلا تريد ان تلتحق بجامعه، والجامعه دي غاليه جدا، او الجامعه دي بتفرض عليك. اضرب لك مثال شخصي، انا مثلا كنت من ضمن طموحاتي ان انا اكون مهتم بملف الالحاد والرد على النصارى وغيرهم، لكن وجدت من خلال مطالعتي للكتب وانا بدرس ان هذا محتاج لغه، ومحتاج وقت طويل جدا اذا كنت اريد ان اتقن هذا الباب، ان انا اقرا في كتب اغلبها باللغه الانجليزيه وانا ضعيف في اللغه دي. فوجدت ان هذا ليس مناسبا لي، في فرق بين العزم وبين التهور. فدي مجرد امثله. فيبقى احنا باختصار كده عرفنا فكره التخطيط. مثال اخر، مثلا من السنه النبويه، النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يدعو اهل اليمن فاختار معاذا، فهذا الاختيار مهم جدا، انه اختار الاليق، وكذلك علم معاذا من هؤلاء القوم وما طبيعتهم، انك تقدم على قوم اهل كتاب. خلاص بعد ذلك كلفه بالاعمال، ليكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله فانهم اطاعوك لذلك، فاخبرهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليله فانهم اطاعوك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كلمه عن الأعمال، كلمه الأول عن طبيعة هؤلاء الناس ليتخذ الأسلوب المناسب، ثانيا كذلك عرفه بالأولويات، بماذا ينبغي أن يقدم، ثالثا الترتيب والتدرج وهكذا. فدي مثال لفكرة التخطيط. يبقى التخطيط باختصار هو التهيئة والتحضير، يعني خطة وخطوات تؤدي إلى هدف معين، تمام؟ لا أريد أن أضرب أمثلة أكثر من ذلك. التخطيط باختصار أنا في رأيي هو عمل قليلا وأجر كثيرا، يعني هو توفير الوقت والجهد لإنجاز عمل ما، توفير الوقت والجهد. التخطيط كذلك مهم جدا كمعيار للرقابة والمحاسبة. إزاي؟ أنا الآن وضعت خطة اليومي، قلت أنا مثلا أستيقظ قبل الفجر بربع ساعة، أصلي ركعتين وأدعي، بعد كده أروح للمسجد أصلي في الصف الأول، وبعد كده أقرأ أصلي الفجر وأقرأ الأذكار، وأروح مثلا ألعب شوية رياضة، وبعد ذلك وضعت خطة لليوم. بناء على هذه الخطة سأحاسب نفسي. لكن لو أنا سايب نفسي كده بقى عادي، لو أنا سايب نفسي ما عنديش أعمال خلاص، أي واحد ممكن يتصل بيا يقعد ساعتين ثلاثة معايا، لكن لو أنا عندي أعمال واضحة، يبقى انا صاحي الصبح عارف ان انا هعمل كذا في الساعه كذا والساعه في ده، بيوفر الوقت ويوفر الجهد ويجعلك ضنين بوقتك. مهمه جدا دي، يعني مهمه فكره انك انت تكون ضنين بوقتك. وانا ذكرت لكم قبل ذلك الشاب اللي هو كان مقضي حياته في الطراوه، تمام، وكان حافظ القران ولكن كسل في مراجعه القران. اول كان يعني بياخد نصيحتي، اعمل ايه عشان اراجع القران؟ قلت له الزم نفسك. فقلت له، هو صوته جميل جدا، قلت له اتصل باداره المسجد وقل لهم انا امامكم في رمضان هذا العام. مجرد ما رفع السماعه انا امامكم في رمضان هذا العام، مجرد ما جعل هذا العمل قبلته تحولت حياته كلها. ليه؟ لان اصبح عنده هدف ومطلب، فبدأ يوظف حياته لهذا الهدف. طول النهار يراجع، هو في المواصلات يخلي زوجته تسمع له، يخلي أصحابه في العمل، يصلي بالقرآن. خلاص لما واحد يقول له تعالى أنا عايزك في مشوار، لا مش فاضي بقى، ما أنا وراي أعمال، والمشغول لا يشغل. يبقى دي فكرة مهمة جدا، إن وضع الخطة أنا في رأيي كما أنه يحفظ الوقت والجهد، فهو معيار لمحاسبة النفس. أنا واضح عندي مثلا، أنا علوم الحديث، علوم الحديث فيها علم مثلا مصطلح الحديث وعلم علل الحديث واستقراء كتب العلل والسؤالات وعلم الرجال وتخريج الحديث وهكذا. بناء على علمي بهذه المراحل والكتب والدورات سأحاسب نفسي وسألزم نفسي. أنا قابلت شخصا، ودي من الأمور الطريفة جدا، قبل تقريبا 19 عاما اجتمعت مع مجموعة شباب وكنا يعني نويت أن أنا أعطيهم درسا. فواحد منهم بيقول لي، بيسلم علي، قال لي أخوك فلان الفلاني، أخوك الشيخ فلان الفلاني متخصص في علم العقيدة. بنفس الطريقة كده أنا ما سألتوش عن حاجة، أنا بتعرف عليه، فأنا بقوله أنا اسمي حسين، وهو المفروض هو يقول لي اسمي كذا. قال لا، أخوك فلان الفلاني، الشيخ فلان الفلاني متخصص في إيه؟ في كذا. أنا بعد كده في وسط حد من الشباب شكله يعرفني، ما عرفش هو، وأنا حكيت له القصة دي، فبقول له طيب في وسط الكلام أنت درست إيه يعني؟ فقال لي أنا درست كتاب التوحيد بشرحين. يعني هو درس كتاب التوحيد بشرحين وتصور إنه هو متخصص في علم العقيدة. قلت له يا راجل، ده أنا والله قرأت يعني مش عايز أقول لك كم كتاب، وعمري ما قلت، عمري ما توهمت إن أنا متخصص في أي باب نهائي، وإنما أنا محب للعلوم وبحاول وبطلب وبجتهد. فالوهم ده متى ينكشف؟ لما تكون في خطة واضحة. لذلك أنا أريدك أنك تستحضر هذا الأمر. الخطة يا شباب مش تضيع وقت ولا ولا ولا كثرة كلام، لا، الخطة بجد لو وضعت مع إنسان صادق وعازم ستكون سبيلا إن شاء الله إلى تقليل الوقت والجهد وحفظ النفس من ضياع الوقت وتوجيه الطاقات في الطريق ده. أنا مش فاضي، أنا بيجي لي ضيف بيقعد معايا شوية بقول له والله أنت على دماغي، بس حاجة من الاثنين، إما أنك أنت تقعد تعمل حاجة نافعة تمام كده، أو تشاركني في العمل اللي أنا أعمله. أنا مسافر مع شخص مثلا هو رغاي عايز يتكلم كتير، أنا والله ورايا إما براجع أو بقرأ أو بعمل شيء، أو حتى هنام أعمل شيء نافع يعني، فاهم؟ هو لا عايز يرغي، فأنت لازم يكون عندك قوة في هذا. طيب متى تأتيك هذه القوة؟ لما يكون فعلا عندك جدول واضح وخطة. التخطيط كذلك مهم، إن هو يكون أمر واقعي. يعني إيه؟ يعني إنك أنت تضع خطة هي واقعية بالنسبة لك. ليه؟ أحيانا إنسان بيضع خطط كثيرة جدا جدا، عايز يشترك في كذا شاب أعرفه، كل ما قابله يقول لي أنا مشترك في برنامج مش عارف أكاديمية الحديث، وبرنامج أفاق، وبرنامج مش عارف برنامج إيه تاني، مش عارف أكاديميات وحاجات كده كتيرة، وهو ما فيش برنامج واحد مواظب عليه، وهو اصلا شغال شغلانتين مثلا. فلا غلط، يعني انت في فرق بين انك بتحلم وانك انت بجد عندك هدف تستطيع انك انت تحققه ان شاء الله، او هو ممكن بالنسبه ليك. من الامور المهمه جدا ايضا المرونه في التخطيط. يعني ايه؟ انا مثلا وضعت لنفسي خطه، خلاص ايه هي الخطه دي؟ ان انا بعد العشاء نوم، خلاص صليت العشاء وركعتين السنة لازم أنام. طيب بس النهاردة في مجموعة شباب عاملين مثلا مخيم وظروفهم ما تسمحش غير بالليل إن أنا أديهم المحاضرة أو زي المحاضرة دي، فخلاص عادي يعني. في بقى ما تعملش بقى نفسك بقى إيه، تحجر على نفسك تلزم نفسك بشيء، لا، خلي عندك مرونة. ممكن تكون مشيت في خطة واكتشفت بعد مدة إن هي غلط، خلاص سيبك منها. يبقى لازم يكون في مرونه في الايه، في الهدف، في التخطيط اقصد. الامر الذي بعد ذلك الالزام. ليس هناك خطه بغير الزام. كثير من الاعمال تفشل والاهداف لان الشخص يدخل فيها بنيه المستحب. مثلا شخص قال والله يا شيخ السلام عليكم، انا عايز اعمل لك الباوربوينت، او عايز اساعدك في رفع الفيديوهات على اليوتيوب، او مثلا عايز اعمل دار لتحفيظ القرآن، او مثلا عايز انفق على مشروع خيري. امتى يصدق في هذا الامر؟ حينما يلتزم به. لا، ممكن بقى هو ايه، ممكن هو اجي اقول له خلصت الملف، يقول لي لا مش فاضي والله، اصل انا نمت راحت عليا نومة، اصل هو شيء مش ملزم يعني، انا مش باخد عليه اجر يعني، فاهم؟ لا، لا يمكن ان تفلح في اي خطة واي هدف ما دمت تتعامل معه على انه مستحب، تمام؟ يبقى ده امر مهم. الزام النفس بقى، هذا ياتي مع مرور الايام، انك تعرف قيمة ما تفعل وتحتسب لله سبحانه وتعالى كم مشروع، والله كم دورة علمية وكم معهد إلكتروني أو على الأرض أو كذا فشل بسبب ماذا؟ بسبب أن القائمين عليه سواء الداعم أو المدرس أو الإداري أو حتى العامل بيشتغلوا حبي كده يعني، تمام؟ فيقول لك خلاص أنا مش مكلف بالكلام ده، أنا مش فاضي يعني، فاهم؟ الأمر المهم جدا في التخطيط أن التخطيط مهارة تأتي بالممارسة وكثرة التجارب. يعني إيه؟ ممكن واحد مثلا يكون خطط لنفسه، يعني شخص يكون خطط لنفسه خطة والخطة حصل فيها أخطاء كثيرة، تمام؟ هو مع كثرة التجربة، وده هيأتي إن شاء الله معانا، فعلا بيكون عنده قدرة على رسم الخطة للهدف اللي هو عايزه، ولكن هذا بالتجربة. فالتخطيط مهارة، ما تفكرش إن أنت بين يوم وليلة هتعرف تخطط، لا، انت ممكن يغيب عنك عناصر اساسيه. وده يعني انا ياما في اشياء خططت لها، يعني اكتشفت ان في شيء اساسي انا اخرجته من حساباتي، تمام؟ مره في مره ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليك. طيب، ما التنفيذ؟ اتكلم عن التخطيط باختصار. التنفيذ هو انتقال بالعمل من التخطيط لارض الواقع، تمام؟ يبقى احنا اتكلمنا عن 3 امور: حفظ الوقت وحسن استثماره، تكلمنا عن التخطيط، عن التنفيذ. ما ينفعش ابدا نتكلم عن هذه الثلاثه الا لما يكون في اهداف او اعمال واضحه. يعني انا بياتيني شخص يقول لي ايه، ممكن تكلمني عن حفظ الوقت، ممكن تكلمني عن التخطيط، ممكن تكلمني عن التنفيذ. اقول له جميل، بس ما هي الاعمال التي تريد ان تخطط لها؟ ما هي الاهداف التي تريد ان تحفظ لها وقتك؟ ما هي الامور التي تريد ان تنفذها؟ اذن لا حديث عن الحفظ الوقت، ولا عن حسن استثماره، ولا عن التخطيط، ولا عن التنفيذ قبل وضوح الأهداف والأعمال. مهمة دي. طيب، الأمر الذي بعد ذلك، إن أول خطوة مهمة جدا يا شباب، إن في التزامات. أنا كإنسان عندي التزامات، ما أنا مش منفصل عن الواقع. انا مثلا اعتبر انك انت شاب مثلا عندك جامعه خلاص او شغال، اعتبر انك انت فتاه في الدراسه، او انت ربة منزل عندك اولاد وعندك زوج. انا مثلا عندي اولاد وعندي ايجار بيت وعندي فواتير بدفعها. كتير من الناس وهو بيضع التخطيط لهدف او حتى بيختار هدف بيخرج هذه العوامل كلها من الهدف. يعني يا شباب، يعني تلاقيه مثلا ناسي فكرة ان هو عنده شغل، او انه في جامعة. واحد دخل بيقول لي انا عايز التحق معاك في برنامج، احنا بناخد درس مثلا 6 7 8 ساعات مثلا، فهو يقول لي انا عايز اشترك معاك في ده. اقول له يا ابن الحلال، ده انت اليومين دول عندك امتحانات. فيقول لي لا، مش مشكلة الامتحانات. اقول له ازاي؟ يعني ما دخل وقته وجب عمله، يعني انت المفروض دلوقتي عندك امتحان. فمهم جدا يا شباب في البداية ان انا احدد الالتزامات الاجبارية. لو انت ما حددتهاش يبقى انت بتضيع وقتك. ليه بقى؟ لان دي في رايي انا هي اعظم العوامل لفراغك للهدف، لفراغك للهدف، انك انت تكون رايق، يعني خلصت الحاجات دي، تمام؟ طيب، ندخل بقى في الامر اللي بعد ذلك، اختيار الاهداف. اختيار الاهداف، اول شيء ان الهدف يكون امر مشروع، تمام؟ الأمر الثاني إن الهدف هذا يكون باقي، يعني أثره يبقى، ما تختارش هدف تافه. يعني أنا عايز أقول لك إن في مثلا شاب أنا أعرفه كان عاش فترة كبيرة جدا، حوالي 3 سنين، وكان يعني قريب من منزلي، 3 سنين كان بيربي في شعره بدون مبالغة. كان بيجيب وكل شوية يقول لي أنت تعرف شعر ده مصروف عليه قد إيه؟ عارف أنتوا الموضة اللي هي طلعت الشعر اللي قد كده ده؟ فهو بيقول لي ده الشعر ده مصروف عليه بلاوي، تمام، وكريمات وشامبوهات. ايوه، وبعدين يعني تصور، يعني واحد خد 3 سنين من عمره عشان يعمل شعره كده، وبعد كده على فكره الموضه دي راحت يعني، فالهدف ضاع. فانا بضرب لك مثال على تفاهه الهدف. لا، انت قيمتك اعلى من كده بكثير. انا والله اكثر شيء اتحسر عليه في هذه الدنيا ان ارى انسانا لديه مواهب وبيحرق نفسه، زي الشباب اللي بلاقيهم قاعدين على الكافيهات مثلا، بقى الشاب ليه قاعد عمال يرغي ويتكلم، او مثلا شاب واقف مع بنت او مثلا بيعاكسها في الشوارع، نسال الله ان يعفو عنه وعنهم. يعني فهي دي، يعني بحس ان ايه، عارف لما يعني يكون واحد عنده كنز وبيرميه في الارض، الكنز هو الصحه والفراغ. قليل من الناس من يحسن استثمار الصحه والفراغ. ده من ضمن يعني اختيار الهدف ان هو يكون مناسب لك ولقدراتك، لا تكون يعني مطابقا لاحد في اهدافه. وده كان غلط انا بعمله كتير، ان انا كنت احيانا اقلد شخصا، مثلا اشوف شخص بيرد على الملحدين او الكفار بابداع مثلا، فاقول اه لا ده انا عايز ابقى كده. بعد كده اشوف واحد بيرد مثلا على الرافضه، فاقول ايوه ده، لا لا انت كن انت. يعني اختر من الاهداف النافعه ما يناسبك انت، ليه؟ لان ابواب الخير كثيره ومتنوعه، وهكذا كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الفكره اللي بعد كده، طبعا الاهداف مراتب يا شباب. الاهداف مراتب، يعني انا قابلت شاب قبل 3 اشهر، يعني يا ريت ما يزعلش مني لانه ممكن يكون بيسمعنا يعني، بس انا مش هذكر اسمه طبعا. بتكلم عن ان هو يجي يحضر معانا دوره او كده، فقال لي لا اصل انا بتمرن 3 مرات في اليوم، بيروح الجيم 3 مرات في اليوم. قلت له ليه؟ قال لي عشان ابني جسمي. قلت له لا، في فرق بين انك انت تبني جسمك وتلعب رياضه، وانك تعيش للرياضه وتعيش للعضلات وتعيش لجسمك. لا، في فرق بين واحد عايز يكون شكله حلو ولبسه كويس، وان واحد اهبل احمق عايش للنهار يتفرج على تفتيح البشره وعلى مش عارف تسريحه الشعر ازاي، وعلى وعايش في صارف كل فلوسه على الملابس. لا، في فرق. يبقى المراتب، الاهداف مراتب، تمام؟ سياتي بيان ذلك ان شاء الله. العنصر الذي بعد ذلك، وده بقى مهم جدا، ده بدايه الفكره. انا مش عارف احنا خدنا وقت قد ايه، لكن احاول ان شاء الله نقاط سريعه. الانسان، كل انسان في الدنيا همام وحارث. همام يعني بيجي له افكار ومخه شغال، عنده مطالب، عنده ايرادات. مع كلمه همام يعني مريد، تمام؟ ولقد همت به وهم بها. الفكرة الثانية حارث، الحرث العمل، الحرث العمل. فكل إنسان باله مشغول بأشياء وبيتحرك، يعني بيفكر وبيتحرك. لذلك الله سبحانه وتعالى قال إن سعيكم لشتى، بناء على اختلاف الإرادات تختلف المساعي، صح؟ في واحد بيروح، في شاب بيقول لي هل أنا ممكن يكون عندي عزم في الخير زي ما كان عندي عزم في الأمور التافهة؟ تمام؟ ازاي يعني؟ قلت له ازاي؟ قال لي انا كنت بروح للماتش قبلها مثلا ب7 8 ساعات، هو مسافر من بلد لبلد، مسافر مثلا من الصعيد للقاهره مثلا، طبعا بيسافر قبلها بيوم، وبيروح الاستاد نفسه قبلها ب5 ساعات عشان يحجز مكان. بيقول لي هل انا ممكن يكون عندي نفس العزم هذا في الطاعه؟ قلت طبعا، تمام؟ بقدر يقينك بقيمة هذا الأمر. يقول أنا ممكن كنت لو فاتني مسلسل في رمضان 30 حلقة أتفرج على 30 حلقة في 3 أيام، تمام؟ فكل إنسان عنده مطالب وعنده حركة في هذا الكون. أعظم الناس في الدنيا هو من تكون إراداته بنور من الله وحركته على وفق هدى من الله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، يعني كل من أراد لنفسه ما أراده الله له فهو أعلى الناس مطالب. المسلم يا شباب مصبوغ بصبغة الله، معلش أنا بتحرك كتير لأن إيه رجلي بتوجعني من القعدة دي. المسلم يا شباب مصبوغ بصبغة الله، يعني إيه؟ يعني المسلم طريقة تفكيره هي وفق، المفروض تكون وفق ما أراده الله منه، يعني لابد أن يكون مشغولا بما أمره الله أن ينشغل به، ولا يغتر بما نهاه الله أن يغتر به. وحتى لما بيحط خطة يضع فيها الاستعانة بالله والتوكل على الله، بعكس الكافر. احنا كان عندنا مدرس في الجامعة كان علماني، كان يقول إيه، أنا بستغرب لما لعيب يجيب جون ويسجد شكر، هو ربنا عمل له إيه يعني؟ تمام؟ هو بيفكر تفكير الكافر، ان الكافر يقول انا تعبت ونجحت فربنا ما عمليش حاجه. فالمؤمن يدخل في حساباته قدرة الله وتوفيق الله والاستعانة بالله. يبقى إذن المؤمن، الفقرة بهذا العنوان، المؤمن مصبوغ بصبغة الله في إراداته وأهدافه ومقاصده وأعماله وأسبابه، يختلف عن الكافر تماما في اختيار الهدف وفي أسباب الهدف وأثناء الهدف وبعد الهدف. أضرب لك مثال، أنت كإنسان عندك أهداف، تمام؟ أول ما بتيجي تفكر في الهدف، هو حلال ولا حرام؟ تمام؟ يحبه الله ولا لا يحبه؟ ما دمت تحاكم نفسك إلى هذا يبقى أنت مسلم، دي الصبغة الأولى. طيب الخطة تضع فيها إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة بالله والتوكل على الله، تمام؟ طيب افرض أنت لم تنجز مطلوبك، قدر الله وما شاء فعل، يبقى دي صبغة الإسلام. طب افرض أنت أنجزت المطلوب، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. طب في المقابل قارون مثلا، ربنا أعطاه أموالا وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، تمام؟ هو ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم، ده أنا اللي تعبت، أنا ربنا ما عملش حاجة، تمام؟ لكن مثلا شوف سليمان لما رأى، فلما رأى مستقرا عنده ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أو أكفر. فنظر أن هذا الإنجاز أولا هو من الله، ثانيا هو ابتلاء، هو ابتلاء يعني اختبار. كذلك ذو القرنين لما بنى لهم السد قال هذا رحمة من ربي، تمام؟ فدي فكرة مهمة جدا يا شباب، أنا أريد منك أنك تكتب هذا، أن المسلم مصبوغ بصبغة الله في إراداته ومقاصده، يعني نيته من العمل. وأنت ممكن تكون نيتك مثلا من حفظ القرآن الرياء، هذه ليست صبغة الله. ممكن نيتك أنك تنجح ليقال ناجح، ليكون نجاحك قصة مشهورة، يبقى أنت لست مصبوغا بصبغة الله في هذا الأمر. الصبغة يا شباب معناها أنك أنت تدخل نفسك كده جوه هدي الله وتطلع في كل حاجة، يعني في أول العمل، في اختيار الهدف، في أول العمل وفي آخره، سواء أنجزت أو لم تنجز، وفي الباطن وفي الظاهر، هذه الصبغة. بقدر ما تصطبغ بصبغة الله بقدر ما تهتدي وتكون رابحا على كل حال. يبقى ممكن إنسان يصطبغ بصبغة الله في أمر دون أمر، بيحفظ القرآن، نعم هذا هدف جميل بس ليقال قارئ، ليس صبغة الله. بيحفظ القرآن بس بيستعلي به على الناس، يبقى هذه ليست صبغة الله. طيب بيحاول يحفظ القرآن بس ما حفظش، أو مثلا حصل له مشكلة ما بيقولش قدر الله ما شاء فعل. يبقى إذن ركز في هذا الأمر، كل من اصطبغ بصبغة الله فهو رابح على كل حال. طيب خلينا بقى ندخل في الأمر المهم جدا، خير أمة هم الصحابة، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتبعهم في خلاصة ما كانوا عليه، نتبعهم بإحسان. طيب هما كان عندهم أصول أربعة أذكرها سريعا. الأصل الأول، الدين هو عصمة أمرهم، أعظم ما يفكرون فيه ويسألون عنه ويطلبون أسبابه ويعني يفكرون فيه هو الدين. ثانيا، القرآن وبيانه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هما أصل الهدى، يسلمون له دون جدال أو اعتراض. ثالثا، المبادرة للعمل، أول ما يعرف خير مباشرة يعمل به، تمام كده، ما فيش مماطلة ولا تسويف. رابعا، الثبات في الأمر، لا تغيره الحوادث، مش مثلا النهاردة مزاجك مش رايق تقول مش هصلي، والله حصل لك مشكلة أو كذا فتقول لا، لا، ثبات في الأمر. هذه الأمور الأربعة، الدين عصمة الأمر، القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل الهدى الذي يسلم له، ثالثا الاستجابة والمبادرة إلى العمل، رابعا الثبات في الأمر. أنا في رأيي أعظم ما ينبغي أن يبث في المسلمين وفي شباب الأمة هذه الأمور الأربعة. اعمل بحث كده، اعمل بحث عن سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة، دلني على عمل يدخلني الجنة. خير الإسلام، خير الإيمان، هذا هو الذي يشغله. طيب أنت في المقابل، أنت في المقابل انظر إلى حال أغلب الناس يسألون في تفاصيل الحياة. ممكن واحد يسمع 1000 فيديو في تعلم لغة، تمام؟ وممكن يسمع يعني واحد مسافر مثلا رومانيا، رحلة ممكن يصبر على الاستماع ل 20 فيديو، كل فيديو 20 دقيقة، عشان يعرف الأماكن السياحية اللي هيتفسح فيها. واحدة بتدخل على 100 فيديو عشان تسريحة الشعر، واحد تاني بيصرف مثلا كام ألف عشان يقضي أجازة الأسبوع. نفس هؤلاء لا يصبر على قراءة منشور 5 سطور، ولا يصبر على الاستماع لفيديو ساعة مثلا أو حتى تلت ساعة. هي دي الفكرة، لازم تفرق بين عصمة الأمر. احنا في الدعاء حديث في الحديث الصحيح، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. صح، جميل، ده كلام جميل. إن الإنسان يطلب يأخذ من الدنيا ما يقيم به الدين وما تقوم به الحياة، لكن اختلف الميزان. واحد عايش في تفاصيل، أدق التفاصيل في الحياة، ويقرأ مش فيديو. ده واحدة ممكن تكون عايز تعمل صينية مسقعة باللحمة المفرومة، تشوف 20 فيديو، تقول لك ما ممكن واحدة تديني تكاية كده حلوة. أنا في مرة يعني كنت عايز أنا أعمل حاجة، فدخلت على اللي هو اللي هي الطبخ والحاجات دي. مش عايز أقول لك، قلي البطاطس يا راجل في حوالي 30 فيديو. ليه؟ هي البطاطس هتقليها هتجوزها؟ ما فيهاش حاجة يعني. الشاهد بقى ان ممكن واحد يقول لك اصل الفيديو ده ممكن يديني كذا وممكن يديني كذا. جميل، طب دينك، العلم بالدين. ممكن امرأة الآن تدخل على وسائل التواصل تتكلم عن اختلاف أرسطو وأفلاطون في أمر معين في الفلسفة، والله ما تعرف أحكام الطهارة، ولم تعلم ابنتها كيف تغتسل، ولم تكلمها عن يعني ما يحصل للمرأة من الحيض وغيره. آه والله، كتير من الناس كده، كتير من الشباب. صديقي كان في من الدعاة من أهل الكويت بيقول لي، أنا في مرة جالس مع شباب كبار بكلمهم عن أحكام الطهارة وكذا، فكلمتهم عن الاغتسال وكلمتهم عن الجنابة. واحد منهم قال له يعني إيه الجنابة؟ أي أيوة والله، قال له يعني إيه الجنابة؟ قال له كذا كذا كذا، قال له إزاي ده، أنا كذا كذا كذا كذا، ولا يعرف أي حاجة. هي دي الفكرة. يبقى لازم نعرف إن أعظم ما يطلب ويرجى، يعني أنت لو تريد أن تغير نفسك في أمور كثيرة، انت كسلان وبتنام كتير وتعبان في الشغل ووزنك كبير واخلاقك وحشه، في فيك عيوب كتير، خلاص كده عايز تغير نفسك، اول امر لازم تطلب صلاح نفسك فيه هو دينك بكل ما يعين عليه. طيب، طبعا المباحات والموضه دي لا حد لها، واي انسان يا شباب يمد عينيه إلى ما متع به الناس لن يشبع. النفس راغبة إذا رغبتها فإذا ترد إلى قليل تقنعه. وعنترة لي كلمة جميلة جدا، بيعجبني هذا البيت، بيتكلم عن نفسه، بيتكلم عن أنه يخالف هواه، فيقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. إني امرؤ سمح الخليقة ماجد، لا أتبع النفس اللجوج هواه. نفسه بتقول له اعمل، بص، لا، هو عنده قوة وعنده جلد، فما بالك بالمسلم. يبقى لو انت مديت عينك بقى للايه، للعربيات والسيارات ومش عارف ولعيبة الكرة بياخدوا كام، والممثلة لبست الفستان الفلاني في مهرجان الجونة، والإطلالة الجريئة وشنطة المغنية ب50,000 دولار، عالم من التفاهة، عالم من التفاهة لا ينبغي أصلا أن يأخذ من عقلك جزءا من التفكير، فضلا انك تدور وفضيحة فلان مع فلانة. وفين الكلام ده؟ المسلم مسلم عالي على هذه الامور. ما دام المعنى لا تغرنكم الحياة الدنيا، بتشغلك وتدخل في تفاصيل الحياة وتنسى نفسك. من اعظم الامور هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك. معنى احرص على ما ينفعك، ما هو معناه شباب؟ إني أنا في عندي أمور تشغلني كثيرة، اهتمامات كثيرة جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ريحك، بيقول لك احرص في هذه الأمور على ما ينفعك، يبقى تغربل هذه الأمور، تمام كده؟ تقعد تفلتر فيها، لا ده مش لازمة، ده أنا مالي، أنا بفلان، اللعيب الفلاني انتقل من النادي الفلاني للنادي الفلاني، ما أنا مالي، اللعيب الفلاني بياخد، أنا مالي، يعني حتى لو أنت مثلا عايز تتفرج على ماتش مثلا، يعني كنت أنا بصراحة يعني أضن بوقتي على هذه الأمور يعني، لكن اعتبر هذا الأمر إن هو أنت بتحبه مثلا، خلاص؟ طب إيه فايدته يعني؟ ما فيهوش فايدة. طب أنت حتى لو حتى تتفرج على الماتش بس مثلا، ليه مشغول بأخبار اللعيبة؟ ما تهتمش بيها. تمام؟ طيب يبقى احرص على ما ينفعك من مهامه ان هو يقلل الامور التي تهتم بها. طيب هنا سؤال يا شباب. طبعا الانسان العاقل مع مرور الزمن بتقل اهتماماته، يعني انا اعرف عدد كبير جدا من الشباب والله كان بيدخل على الفيسبوك طول النهار، الان ما عادش عنده فيسبوك اصلا، بيقول لي ما عادش ليه؟ مالوش لازمه بالنسبه لي. هو اشتغل في مشروع واهتم وخلاص، انا بصراحه ما عدتش مهتم بيه. فيبقى الشاهد يا شباب ان الانسان يستعين بالله تبارك وتعالى ويقلل الاهتمامات ويخرج من حياته ما لا يلزم. في فكرة مهمة جدا، أن تكون مشغولا بالخير وإن كنت مقصرا فيه. بعض الشاب يقول فعلا والله أنا بدخل على برامج حفظ القرآن وتعلم اللغة الإنجليزية وقيام الليل وهكذا، بس بصراحة أنا مقصر فيها. أقول له هذا خير. ليه؟ لأن الاشتغال بالخير بيصرفك عن الشر، والاشتغال بالخير تؤجر فيه على الاشتغال بالخير، وكذلك انت يعني مره في مره ان شاء الله تبارك وتعالى سيعينك الله عليه. طيب ندخل بقى في الايه، في الامر الذي بعد ذلك، وهو سؤال الله الهدايه والسداد. الانسان يا شباب لا يعلم، وكم من انسان في هذه الدنيا ضل عمله وهو يحسب انه يحسن صنعا، كم من انسان بيتعب وبيجتهد في حاجه وفي الاخر يكتشف انها ملهاش اي لازمه خالص. يعني انا اضرب لكم مثال، مثلا لما تركت النادي كنت بلعب نادي الحمد لله، وكنت في منتخب مصر وكنت بسافر بطولات دوليه، جلست مع نفسي فجاه وقلت يعني اللي انا بعمله مباح ما فيهوش مشكله ماشي. طيب وبعدين يعني معقول انا هعيش عمري كله كده بلعب طول النهار عمال العب واتدرب؟ يعني انا ما بتكلمش هنا في ان ده حلال ولا حرام، لا بتكلم على مش هي دي الحياه. الانسان يا شباب يعيش حياه واحده ما تحتملش انك تهدرها. بيجي شخص يقول لي ما انا حاجه مباحه اهي، ما انا مشغول بشيء مباح. لا، هي الفكره وما تميز المتميزون الا بالاقتصاد في المباحات. الله سبحانه وتعالى قال استبقوا الخيرات، سابقوا. فانت مش انت لست مخلوقا لتعيش على المباحات، فاهم كده؟ لا، انت مخلوق لطلب معالي الامور. فلذلك يا شباب سؤال الله الهدايه والسداد من اعظم ما يكون، فان الله يعلم ولا تعلم ويقدر ولا تقدر. حد بيقول ايه البث؟ ان شاء الله هيفضل موجود بشكل كامل حتى مداخلات الشباب باذن الله. مداخلات الشباب هتكون عن طريق التليجرام، لان عشان يعني نستطيع ان احنا نسمع، اسجلها ان شاء الله بالصوت وتكون طالعه عندكم باذن الله، لان انا مشغل السماعه الان. طيب الله سبحانه وتعالى قال يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهديكم. فكم من انسان بيتعب وبعد كده بيضل عمله في الايه، يضل سعيه في الحياه الدنيا. ندخل بقى في مساله النعم. الله سبحانه وتعالى انعم علينا نعم كثيره، صح؟ انعم علينا بالاسلام، انعم علينا بالصحه، انعم علينا بالوقت، انعم علينا بالامن. كثير من المسلمين الان مسجون يعني ظلما او معتقل، او يعني انت لازم تفهم ان هذه العطايا وهذه النعم ابتلاء ليبلوكم فيما اتاكم. طيب هذه النعم حقها امران، تذكر وتشكر. تذكر يعني انك تقدرها، تقدر نعمة انك مسلم، تقدر نعمة انك صحيح، تقدر نعمة ان عندك وعندك وقت، تقدر نعمة انك لاقي تاكل، تقدر نعمة انك مع اهلك، تقدر نعمة انك يعني امن في بيتك. هذه النعم لماذا اعطاك الله اياها؟ لتستثمرها، لتقدرها، لتنسبها الى الله تبارك وتعالى. لازم تنسب هذه النعم، تمام؟ فالله سبحانه وتعالى أعطاك هذه النعم لتستخرجها، مش عشان تقتلها. ربنا اداك صحة عشان تروح تضيعها في الكافيهات مع أصحابك؟ اداك مثلا عين عشان تنظر بيها في الأفلام المحرمة؟ اداك ربنا سبحانه وتعالى اداك رجلين عشان تمشي بيها للحرام؟ لا، تمام؟ طيب ندخل بقى في الفقرة اللي بعد كده، قدرتك على التغيير. كثير من الشباب، ودي يعني حصل يعني مناقشات كثيرة بيني وبينهم، بيظن ان الشخص الناجح ده مش فاهم. في بعض التعليقات بتروح بسرعه، ده يوجد حديث او ايه. طيب كثير من الناس بينظر الى الشخص الناجح او المتميز ان هو خارق او سوبرمان او استثنائي. هذا ليس صحيح، لان الـ كل انسان عنده طاقه وعنده قدره. يعني اضرب لكم مثال، مثلا في شخص كان بيقول لي فلان ده كان هو مجموعه شباب، انا اسف في الامثله بس بصراحه بحب اجيب امثله واقعيه، لان ايه؟ لان بعض الناس بيحس ان ده امر مشاهد. يعني شاب بيقول لي احنا مجموعة شباب ساعات بنتفرج على اشياء مش كويسة، بس فلان ده عمره ما اتفرج معانا. فانا قلت له لماذا يعني من وجهة نظرك انه ما بيتفرجش معاكم على الحاجات الوحشة دي؟ قال لانه هو ما عندوش شهوة. قلت له يا سلام، يعني هو الراجل بيقول لهم الحاجات دي حرام، فهم تصوروا ان هو ما عندوش شهوة عشان كده ما اتفرجش على الحاجات المحرمة. قلت له لا مش صح، الفرق بينك وبينه مش ان هو لا يريد هذا الامر، وانما الفرق انه يجاهد نفسه في ترك ما يريد. نفسه النبي صلى الله عليه وسلم قال النفس تتمنى وتشتهي، تمام؟ واحد تاني بيتكلم عن ان فلان ربى ابنه واحسن تربيته. قلت طب انت لماذا لم تحسن تربيه ابنك؟ قال لا اصل انا ابني عفريت انما ابنه طيب. وده برضو وهم كتير، بيكون دي حجه عشان الانسان يتحجج في تقليل انجاز الاخرين وتخدير نفسه والاعتذار عن نفسه. فيقول لك انت شخص استثنائي، انت بتذاكر كل ده، انت بتقرا كل ده، اصل انت موهوب، اصل انت محظوظ، اصل انت فاضي، فهمت كده؟ اصل انت بتفهم. لا، الكلمه الفارقه بين الناجح وغير الناجح كلمه واحده، مجاهده النفس. طيب ندخل بقى في جهات اصلاح النفس. اتفقنا ان جهات اصلاح النفس كثيره. لما الانسان يريد ان يصلح نفسه لازم يفكر في الدين، في الخلق، في انسان اخلاقه مش كويسه، لسانه مش كويس، في انسان كسلان، في انسان وزنه كبير، في انسان لا يحسن العلاقه مع الناس، في انسان مثلا مهمل لزوجته وابنائه. فانت في جوانب كثيره للاصلاح، منها الدين هذا اعظم شيء طبعا، منها القلب، منها العمل، منها في شباب مثلا تلاقيه بيقول لك انا عايز اغير نفسي. تغيير النفس بالنسبه له ان يبقى عنده عضلات وان هو يلبس شيك وان هو يبقى عنده سياره، وهو ده تغيير النفس، فاهم كده؟ وعلى فكره كل فيديوهات التنميه البشريه الا النادر لا تتكلم عن الدين كاعظم ما ينبغي ان تغيره في نفسك. يعني في كتير من الناس، في حد بيقول لي ما رايك في التخطيط لمده 5 سنوات؟ انا في رايي ان التخطيط، يعني التخطيط الانسان يعني يقدر يخطط للعمر كله ان شاء الله، لكن التخطيط للعام هو تخطيط لليوم. يعني العام ما هو الا ايام، واليوم ما هو الا اوقات ووحدات زمنيه، تمام؟ فانا ما بحبش الايه الخطط الكبيره قوي دي، انا بحب افكر في النهارده هعمل ايه بالضبط، وان كان عندي تصور للعام باذن الله. فدي فكره مهمه جدا، فكره ان كتير من التنميه البشريه طبعا العلمانيه لا تكلمك في تغيير نفسك وتطوير نفسك وإصلاح نفسك عن عنصر الدين أو الأخلاق، تمام؟ أو العبادات، لا، أو العلم، لا، عارف تكلمك عن إيه؟ عن اللياقة البدنية، النظافة، الشياكة، ديكور البيت، فاهم؟ لا، حتى كتير من المشايخ كده تحول لمدرب تنمية بشرية، فاهم؟ لا، ما هي وظيفتك؟ وظيفتك 3 ذكرها الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة إبراهيم وإسماعيل، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يعمل إيه؟ يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، هذه الثلاثية، هذا هو الأصل. حتى لما أنا اخترت أن أكلم الشباب عن تغيير النفس للأفضل، هذا أعظم معنى فيه الدين، والمادة الأساسية لكل هذه العناصر هي كتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كذلك إصلاح القلب، في إنسان عنده حسد، عنده غل، عنده شح نفس، بيكره الخير للناس. في كذلك الطاعات، الإنسان مثلا يحافظ على الصلوات، الفرائض، الحقوق، حق الوالدين، في واحد مهمل للزوجة، مهمل للأبناء، في الأخلاق، الأسرة، وهكذا. يبقى دي إيه؟ جوانب. وطبعا يدخل فيها اللياقة البدنية والصحة والثقافة والدراسة. عايز أفرق هنا بين العادة وبين الهدف. الهدف هو مطلب يراد تحقيقه، مثلا واحد عايز يكون معاه شهادة بكالوريوس، واحد عايز يحصل على الماجستير، واحد عايز يشتري سيارة، فده شيء بيحصل. إنما العادة هو أمر تريد أن تضيفه إلى يومك، يعني سأعتاد على غسل أسناني قبل النوم، سأعتاد على تنظيف المكان، سأعتاد على الوضوء إذا أحدثت، وبعد الوضوء أصلي ركعتين. يبقى العادة هو أمر تتعود عليه عند مناسبته. مثلا اتعودت أن وأنا راكب المواصلات أقرأ قرآن أو أقرأ كتاب، اتعودت وأنا ماشي أن أنا أراجع سورة، اتعودت وأنا جالس مع الناس أن أنا أفتعل أي موضوع خير عشان نتكلم فيه. اتعودت اني ارد الغيبه لو واحد فتح امر الغيبه، يبقى العاده انا في رايي ان اعظم النجاح هو مجموعه عادات صغيره تؤدي الى هذا الايه؟ الى هذا الهدف. طيب ندخل بقى الى الاهداف الاساسيه من ضمنها برضو من ضمن العادات اللي هي الجلسه مع الاسره ولو 5 دقائق مثلا، قيام ركعتي قيام الليل، الاستيقاظ قبل الفجر. حد بيقول نتحدث ببطء شويه، حاضر يعني ان شاء الله يعني حاضر احاول، انا بحاول اسرع لان بعض الناس بيقول يعني نسرع افضل. طيب دلوقتي احنا عندنا اهداف اساسيه انا ارى انها المفروض تكون موجوده عند كل مسلم، او على الاقل يهتم بها كل مسلم. ما بتكلمش عن الاهداف الخاصه ان واحد عايز عنده دكتوراه او يتقن اللغه الانجليزيه، لا بتكلم عن امور انا في رايي اسمها الاهداف الاساسيه المشتركه. اول هدف في رايي هو ان تعلم عن دينك، العلم بالدين، انك تكون عارف الاحكام، تكون عارف ما تحتاجه من دينك، تكون عارف عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عن أحاديثه، عن كتاب الله، يعني أن يكون في هدف مشترك وهو العلم بالدين. من الأهداف تعلم القرآن، أن يكون لك نصيب من القرآن، مش لازم تحفظه، بس يكون عندك نصيب. من ضمن كذلك المواظبة على صلاة الجماعة، النوافل، ورد القرآن، قيام الليل، الأذكار، الاهتمام بالصحة، الاهتمام بترشيد التغذية، انك تبقى عارف بتاكل ايه وبتاكله امتى وبتاكله ازاي، تحسين العادات اليومية، النظافة والنوم والاستيقاظ. انا في رأيي دي امور مشتركة. في بعض الناس، انا جلست مع بعض الشباب صراحة هو يعني مجتهد في بعض الامور، لكن يعني استغربت من حياته، يعني ما مش مهتم غير بده. لا انا في رأيي ان الانسان الناجح نفسه تواقة. يعني ايه تواقة؟ يعني بينتقل من حاجة لحاجة، يعني هو بينتقل من نجاح لنجاح، نفسه ينجح في كل شيء، مش بس الايه، مش في باب واحد. طبعا من ضمن الاهداف التخلص من العادات السيئة، يعني تضييع الوقت، هذا المفروض يكون هدف مشترك، الطعام غير الصحي، الادمان الهاتف، كل دي امور المفروض الناس تستغنى عنها. ندخل بقى لفقرة مهمة وهي المعوقات. المعوقات هي المطبات او الحاجات اللي بتطلع لك كده بتعطلك. مفيش حاجه في الدنيا ما فيهاش معوقات. يعني الله سبحانه وتعالى لما بعث النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وجد يعني الناس يعني لا تؤمن به ولا تؤمن بالايات، وكان يتعجب منهم، وبعضهم كان يعني يحاربه، فربنا سبحانه وتعالى قال، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأحقاف: قل ما كنت بدعا من الرسل، تمام، في آخر السورة ماذا قال؟ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال له في آية أخرى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. لازم يكون في عقبات، في كفار بيصدوا عن سبيل الله، في كفار ينهون عن القرآن وينأون عنه، وفي كفار يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن، وفي كفار بيحاربوا النبي، وفي منافقون، وفي أعداء للدين، وفي بينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. ففي عقبات، ليس هناك أمر إلا ودونه عقبات، لكن لا بد أن تفهم أن الله تبارك وتعالى لن يكلفك أمرا إلا وأنت قادر على إنجازه. أنا في رأيي ليس هناك عقبة بينك وبين إنجاز الهدف الذي تقدر عليه إلا هوى نفسك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ربيعة الأسلمي: أسألك مرافقتك في الجنة، ماذا قال؟ قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. يعني إيه؟ أعني على نفسك، لأن مفيش حاجز بينك وبين الشيء إلا نفسك. هي المشكلة فيها الكسل والنوم وتضييع الوقت. والله العظيم في شاب يعني بيفتح المصحف ما بيقدرش يكمل صفحة واحدة من المصحف إلا وينام. والله نفس الشاب ده بعناية شفته أكتر من 7 ساعات بيلعب على الفيسبوك، وعنده قدرة، فاهم؟ عنده قدرة. يقول لك إزاي الصحابة كان بعضهم بيقرأ مثلا بكام جزء؟ إزاي النبي عليه الصلاة والسلام قرأ مثلا حوالي 7 أجزاء في ركعة؟ إزاي؟ ما أنت عندك قدرة. ولكنك هذه القدرة مصروفة، كل إنسان نشيط في هواه. والله كان في واحد بيقول لي، بكلمه عن قيام الليل والصبر عليه، بيقول لي والله إذا أنا كنت بقف مع البنت، بطلع من المدرسة واقف معاها 3 ساعات واقفين على رجلها، وكنت كانوا بيفوتوا زي الهوا وكانوا حلوين، فاهم؟ فهي الفكرة كده، إن الإنسان بقدر يقينه وقدر علمه بأثر هذا الأمر وفرحه به بقدر ما يصبر عليه. فأنا في رأيي إن أعظم حاجز هو الإيه؟ هو النفس. طبعًا الذنوب مشكلة، إن الناس بتتعامل أحيانًا، الإنسان بيكون عايز يصلح نفسه في أشياء، تمام؟ فبيغفل فكرة الذنوب. يعني عدد من الشباب عايش بدون مبالغة، من العذاب وغيرهم، حتى العذاب قصدي والمتجوزين، كتير منهم عايش على الحرام، كتير يعني منهم عايش ليل نهار، يعني هو عايش على مشاهدة المحرمات ليل نهار كتير، وكتير منهم يعني بيبعت لي رسائل ويستشيرني، اسأل الله ان يعفو عنه وعنهم. المشكلة في ايه؟ ان هو عمال يفكر في تغيير نفسه في حاجات كتير جدا، يعني اشترك في الجيم، واشترك في برنامج علمي، واشترك في كذا، اشترك، وسايب المعوق ده معطله، خليه يفكر فيه واعصابه تعبانه ويدخل من معصيه لمعصيه. لا، لازم تكتسح هذه العقبات، لان هي مكبله ليك، هي مسكاك. واحد يقول لي على فكره انا طيب جدا وبصلي جماعه وبقيم الليل، بس بعمل ذنب بسيط، ان انا بشاهد الافلام المحرمه. هو اصلا اول مشكله عنده ان هو استهان بايه؟ بهذا الذنب. فلذلك انا في راي الشباب، ان من اعظم الامور التي تعطل الانسان، فضلا عن الذنب، احنا عن الاثم، احنا ما بنتكلمش ان مجرد ان الذنوب بتعطلك عن النجاح، لا، الذنوب اثم، تمام، لكن مع كونها اثما كذلك تعطلك، وهذا معنى بما كسبت ايديكم. من ضمن المعوقات، ومن اعظم المعوقات، صحبه التافهين المعطلين العاطلين. انسان تافه، تمام، وانت معاه لا يكلمك عن خير، وانت اذا اردت ان تفعل خيرا يتريق ويسخر منك، هتعملنا فيها رياضي، هتعملنا فيها شيخ، دول سرطان، اخرجهم من حياتك. اما ان تكون قويا بحيث تستطيع ان تدعوهم، واما ان يعني تتركهم عشان هيأثروا عليك. بيئة الكسل، في بيئة كده، انت قاعد في بيئة ما فيهاش نشاط، احشر نفسك مع الصالحين ومع اصحاب الهمم، لان اصحاب الهمم زي بالضبط حامل المسك. انسان كل ما تقعد معاه يكلمك عن الخير. انا في رايي الشخص الناجح او الجليس الصالح هو الذي تقوم من مجلسه وانت تنوي خيرا تفعله، بتحس كده انك بعد جلسته مختلف عما قبل جلسته، في حاجه جديده كده في حياتك، حاسك عايز تعمل حاجه، حابب الخير، ما بتفكرش في الشر، فاهم؟ فكتير من الناس ايضا، من ضمن المعوقات الانفصال عن الحياه بالانترنت. في ناس عايشه جوه الهاتف، اخبار وحوادث واشكال، وهو ما يعرفش حاجه عن نفسه، لا مهتم بدينه ولا بصلاته ولا بصحته ولا بقران ولا بالنادي ولا بالرياضه ولا بحاجه، هو بيفكر بكل تفاصيل حياه الناس، واخر حاجه يفكر فيها نفسه. وطبعا انا انصحكم بمراجعه حلقة اللي هي الشباب والسوشيال ميديا. ندخل بقى للنصائح الأساسية للنجاح. هقول كل فكرة من غير شرح، هقولها أفكار كده، هما تقريبا 40 فكرة. أول حاجة شباب، ودي مش فكرة، ده أصل عام، النجاح الحياة هو نجاح اليوم. يعني قبل ما تتكلم عن تخطيط ال10 سنين لا، خطط ليومك. النهاردة هعمل إيه؟ أنا عايز أحفظ القرآن، طب النهاردة بالذات هعمل إيه؟ أحفظ سورة عامة، تمام، يبقى العمل واضح. فإذا نجحت في اليوم، يوم مع يوم مع يوم انتهى، تمام؟ طيب هنقول بقى بسرعة كده العناصر، هم 40 عنصر، سريع جدا. أول شيء، اكتب كل تفصيلة تريدها، أول ما تخطر ببالك خاطرة خير اكتبها. أنا يعني نفسي أوريك الإيه؟ النماذج لموضوع الكتاب، بس عشان بسرعة. أول ما يخطر ببالك حاجة اكتبها مباشرة، واعمل رسائل تذكير، واعمل جدول محاسبة، اعمل الحاجات دي. 2، أول ما يخطر ببالك خاطرة من الخير، اهتم بدعاء ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. لأنك إذا لم ينشرح صدرك للعمل، حتى لو توفرت لك كل الأدوات. في كذا شاب يقول لي والله يا شيخ، قدامي المصحف وقدامي النادي وجنبي الجيم، بس ماليش نفس لأي حاجة. يبقى دعاء اشرح لي صدري ويسر لي امري. ثالثا التخطيط، يعني لازم تخطط للعمل، تتصور العمل والاهداف والوسائل والمهارات الواجبه. يعني ايه؟ مثلا انا عايز اكون محدث، ماشي؟ طب ما المحدث ده محتاج ايه؟ ده محتاج يتعلم مصطلح حديث وعلم الرجال وعلم العلل ويدرس كذا ويدرس كذا. طيب انا عايز اعمل دراسة مثلا في نقد مثلا كتب الملحدين، طب ده محتاج لغة. طب يبقى معرفة الادوات المحتاج اليها ده اساس، ما ينفعش. يعني اضرب لكم في التفاصيل، يعني مثلا كنت احيانا اعمل درس اجهز كل حاجة وما يكونش معايا سماعة ويضيع الدرس، الناس تقول لي مش سامعين، اصل مش عارف ايه، طب ويكون مش معايا باقه نت قويه، يضيع الدرس. فهمت؟ يبقى الاهتمام بكل تفاصيل العمل مهم جدا، كل تفصيله بتنجح العمل، بس مش معنى كده انك انت ترهق نفسك يعني، تمام؟ طيب من ضمن الامور النيه، النيه من العمل، ده الامر الرابع. لا تنجح ليقال ناجح، احذر من هذا، يبقى انت ضعت عملك. احرص على بقاء العمل، ربنا قال ولا تبطلوا أعمالكم، يبقى انجح لوجه الله. الأمر الخامس، أحب لإخوانك الخير، يعني الوقاية من شح النفس، الوقاية من شح النفس من أعظم أبواب الخير، وتفرغ نفسك للعمل الصالح. في واحد مشغول، فلان سبقني، يعني أنت ما معنى التنافس؟ التنافس مش معناه أن أنا أتعمد أن أكون أعلى من الناس، وإنما التنافس هو أن أبذل ما أستطيع، هذا معنى سابقوا واستبقوا، إن أنا عايز أبذل ما أستطيع، ما يهمنيش فلان أعلى مني، أنا أعلى منه، فلان بيصوم 3 أيام في الأسبوع بس أنا بصوم يوم واحد، خير وبركة، الله يفتح عليه ويقويه. يبقى يعني قي نفسك من شح النفس، لأن شح النفس من أعظم الأمور، من أعظم الإثم، وكذلك يعطل الإنسان. الأمر الذي بعد ذلك، لا تعول على أحد من البشر غير نفسك في هدفك، يعني لا تعلق شروعك في العمل على شرط خارج عن نفسك. أنا والله هعمل دورة للناس لو فلان دخل معاه في الدورة، أنا هروح أتمرن الصبح لو فلان شجعني، هحافظ على قيام الليل لو فلان اتصل بي. لا، لا تعتمد من على البشر، على أحد من البشر. لا، نتكلم عن الاعتماد بالله، على الله. لا، انت ما تعلقش شروعك ولا استمرارك على شخص اخر، تمام؟ الامر السابع، لا يصدنكم الشيطان. كم مره الشيطان بيصدك يخوفك من الفشل، يخوفك انك مش قادر. لا، اذا عزمت فتوكل على الله، نور الطريق يظهر عند اول خطوه تسلكها فيه. ابدا وتوكل على الله. كم هدف كان نفسنا فيه وكنا بنحلم بيه، قلنا اصل هياخد سنه وهيتعبني، فاتت السنه والسنتين ما عملناش اي شيء. فابدا وتوكل على الله. رقم 8، البدء في العمل لا يكون، البدء بالعمل لا يكون وقت التسليم، وانما اول قدرتك عليه. احاول اصغارك، يعني لا تسوف في العمل. ازاي؟ اضرب لك مثال. انا خطر ببالي والله ممكن اعمل تفسير القرآن للأولاد اللي هم 10 سنوات، الفكرة دي خطرت ببالي من أسبوعين، تمام؟ طب أنا عايز أعمل ده إمتى في الخطة؟ بعد 6 أشهر، لأني عندي برامج أخرى. من الآن لازم أكتب الخطة وأبدأ فيه. وبالفعل كتبت أمامي حلقات تفسير القرآن للأبناء اللي هم من 10 ل 14 سنة، خلاص، وحطيت الخطة وحطيت الهدف والتصور. في واحد يقول لا، ده بعد 6 شهور، فلما مثلا ابلغ بعد 5 شهور ابدا خطبه الجمعه مثلا. النهارده الجمعه، هنخطب الجمعه اللي جايه، يوم الخميس احضرها. لا، بدايه العمل تبدا من قدرتك على العمل. اول ما تكون قادر ابدا، لانك لا تدري يعني ماذا يحدث لك. الامر رقم 9، لا تعقد حياتك. تخلص من كثره العلاقات وكثره تفاصيل الناس والمراء والجدال، ما فيش حاجه تستاهل. يعني ما تقعدش توجع قلبك، ويعني ايه، انا كان عندي منشور اسمه تعقيد الحياه، ان هو معطل، انسان بيعقد حياته، يدخل في كماليات يتداين. واحد يقول لي انا بجدد بيته كان زي الفل، راح استلف اياميها، يعني من كام؟ راح استلف حوالي 30,000 جنيه من زمان عشان يجدد بيته اصلا قصر، فاهم؟ طب هو لما استلف وبعدين ما هيضطر يشتغل، كان الوقت ده اولى، فاهم؟ الامر الذي بعد ذلك رقم 10، وكفى بالله شهيدا. اكتبها دي بقى، لا تهتم بان واحد يعرف اهدافك وان مراحل تطورك وانك مجتهد وانك بدات اخلاقك تتحسن وانك بدات تكون طيب وهمتك على، لا لا لا لا، كفى بالله شهيدا، الله سبحانه وتعالى اعلم بتعبك وهو الذي لا تظلم معه مثقال ذره. تمام. رقم 11، كل تفصيلة خير احرص عليها، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني ايه؟ يعني في واحد احيانا ايه؟ صاحبه نازل من الدور الايه مثلا، من الدور الثاني قدامه 5 دقائق، فيقول لك انا لسه هطلع المصحف. اقرا، طلع المصحف، ال5 دقائق دول انت اولى بيهم. طيب انا عملت مثلا 10 ضغط، اعمل 11. كل تفصيلة خير تفعلها انت اولى بيها، وكل تفصيلة شر، خد بالك الشيطان احيانا يقول لك ايه، انت كده كده ضايع، انت بتتفرج على افلام كذا مثلا، مرت بنت مثلا وانت عينيك جت عليها، فالشيطان بيقول لك يعني جت على دي، جت على دي، جت على دي. كل ذرة شر ممكن تتركها ابعدها. واحد بياكل، بيعمل برنامج غذائي، فكان قطعة حلويات خلاص كده، وهو شايف انه خلاص ما عادش محتاج حلويات، لا ياكل تاني، لا، اذا استغنيت عن شيء فدعه. الأمر الذي بعد ذلك رقم 12، وضوح جدول الأعمال. أنا صاحي الصبح عارف أنا هعمل إيه، يعني أنا كاتب جدول الأعمال بيتكتب قبلها بيوم، مش بيتكتب الصبح. يعني أنا بكرة أنا عارف أنا هعمل إيه، مثلا أصحى كذا، أعمل كذا بالأذكار، أعمل كذا، هعمل رياضة شوية كذا، واضح. يبقى أنا صاحي الصبح عارف أنا رايح هعمل إيه. رقم 13، إلزام النفس. لا تتعامل مع جدول أعمالك على أنه مجرد إيه؟ مجرد تفضل، وإنما هو إلزام. ربنا قال: من أهل الكتاب من إن تأمنه بالقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. رقم 14، تعامل مع دي تكلمنا عنها بعد الرقم اللي بعده، مش عارف 15 ولا كام، أنتوا بقى اكتبوا الترتيب. تقسيم الهدف إلى مراحل، دي من أعظم الأمور، الهدف بنقسمه لمراحل. أنا دلوقتي مثلا عايز افتح دار لتحفيظ القرآن، جميل، الخطوة الأولى إيه هي؟ الخطوة الأولى إن أنا أختار المكان، وأختار البناء أبنيه، وبعد كده أختار المدرس، وأعمل إعلان، خطوة خطوة. القرآن أنا عايز أحفظ 114 سورة، أيوه، بس النهاردة أنا عايز أحفظ إيه؟ النهاردة أحفظ جزء عام مثلا يعني، يبقى أنا أقسم الهدف الكبير، لأن الهدف الكبير ما هو إلا مجموعة إيه؟ وحدات. الأمر الذي بعد ذلك، المواظبة. المواظبة على العمل وإن كان قليلا. المواظبة يعني أصل العمل، مثلا افتكر إن أنا النهاردة أنا كل يوم مثلا بقرأ 3 أجزاء، بس النهاردة تعبان، خلاص هقرأ ولو صفحتين، أبقي أصل العمل. رقم 17 أو 16، جدد نشاطك. أحيانا واحد بيكون بيعمل شيء ويتعب، تمام، فأنت ابحث عن المحفزات والمنشطات، الوضوء، صلاة ركعتين، تتمشى، اتفرج على فيديو محفز، اقرأ سيرة نبي من الانبياء او بعدهم من الصحابه الكرام، نوع في الاعمال. ممكن مثلا تكون انت دلوقتي بتكتب، بعد كده تسمع درس، بعد كده تقوم مثلا ترتب المكتبه، ابحث عما يجدد لك الايه؟ النشاط. الامر الذي بعد ذلك 18، اربط العمل بزمن وليس بقدر. ما تجيش تقول النهارده هقرا 10 احاديث من البخاري، لا، انا يوميا هقرا 10 دقائق في البخاري، والله قرات حديثا، قرات 10 احاديث عادي، تمام، هحفظ نصف ساعه قران، والله النصف ساعه دي بقى كانت جبت فيها جزء، جبت فيها ربع، جبت فيها صفحه، زي ما ايه، انا ونصيبي. الامر الذي بعد ذلك 18، لكل وقت عمله. يعني ما دخل وقته وجب عمله. يعني ايه؟ انت بتذاكر، الاذان اذن خلاص، او قبل الاذان روح خلاص. يبقى انت لازم تربط، يعني في وقت مثلا في رمضان الليل اهم شيء، تيجي بالليل في رمضان تقعد تذاكر، ده هو وقت القيام والاستغفار والذكر، تمام، قبيل الفجر هو ده وقت الدعاء، وهكذا. يبقى كل وقت له عمله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في مهنة اهله، فاذا سمع الاذان وثب. رقم 18، خلاص ذكرناها. رقم 20، طول الزمن والخبرة وكثرة الممارسة، هذا أصل في النجاح. بعض الشباب اللي عنده مواهب أو عنده عزم بيعمل إيه؟ متصور إن هو مثلا واحد حفظ سورة البقرة أو حفظ القرآن كله، هو متصور إنه ما دام حفظ القرآن وسمعه، أول ما يقول الله أكبر ويصلي هيقرأ السورة بطلاقة. لا، في وقت بين التحمل والأداء، وقت التمكن والضبط والتكرار والممارسة، تمام؟ فلازم تفهم ان طول الزمن له عامل وكثرة التجارب لها عامل. مهما كنت نشيطا، مهما توفرت لك الادوات، الخبرة لا تأتي الا مع الزمن. تمام؟ من ضمن الامور المهمة جدا تهيئة الجو والاسباب، يعني مكان العمل. انا مثلا عن نفسي على طول بهرب على المساجد او في الحدائق اساسي، يعني لو ورايا حاجة كبيرة جدا والحاجة دي محتاجة تركيز ومحتاجة تنجز، لازم اما اقفل على نفسي الاوضة، ده اساسي، او ان انا اروح مسجد او اروح مكان، اروح وممكن اروح اسبوع اقعد في اي مكان اخلص اللي ورايا. يبقى اختار المكان والزمان المناسب، اختار التفاصيل، النت القوي، اختار مثلا حمل الدروس قبلها صوتيا مثلا لو انت النت عندك ضعيف، جهز الاوراق، الاقلام، السماعه، اعمل اعلان، يعني ده يعني حاول انت تشوف كل الملابسات، لان كل تفصيله تتوفر معك تعينه باذن الله على ذلك. لكن هل معنى ذلك يا شباب ان الانسان ينتظر اكتمال الادوات؟ لا، اعمل بالمتاح والله سبحانه وتعالى يعينك. رقم 21 اظن، بكر، يعني انا احب انك تبدا يومك من قبيل الفجر، الدعاء والاستغفار وصلاه ركعتين وسؤال الله تبارك وتعالى الهدايه، وتذكر يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، وهكذا. ده امر مهم جدا. رقم 22، الوقت بركه وليس مده. يعني اوعى تفكر ان انك عندك 24 ساعه فاضي انك ممكن تنجز فيهم، لا، ممكن تجلس 10 دقائق على الكتاب. يوفقك الله لاختيار الكتاب المناسب وللفهم، ويوفقك كذلك للعمل بهذه المعلومة. يبقى تعامل على الوقت انه بركة. تمام؟ الامر الذي بعد ذلك 23، اعظم عمل في اليوم هو العمل الصالح. يعني العمل، الاعمال الصالحة هي الاصل، وطبعا اعظمها الايه؟ الفرائض. تمام؟ رقم 24، اظن 24، اعلم كل من يخالطك بمطالبك. يعني ايه؟ زوجتك، صحابك، رفقائك، جيرانك، الناس اللي هم بيقابلوك على طول، زمايلك في العمل، لازم الناس اللي حواليك تعرف انك انت بتحفظ قرآن. يعني ايه؟ يعني انت مش فاضي. عرفهم قيمة ما تفعل. ليه؟ لان ممكن تيجي تعمل، يقول لك يا عم تيجي تقعد معانا، طب ما تيجي كذا. لا، انت اقلمهم على نظامك. تمام؟ اقلمهم انك انت راجل عندك عمل. لماذا بقى؟ لان الناس يأخذون من وقتك وعملك بقدر تفريطك فيه. واحد بيتصل بيك، سلام عليكم، انا رايح مشوار، رايح اجيب عيش، تيجي معايا؟ ما انا اروح فاضي. طب انا رايح اصطاد، تيجي معايا؟ يلا. طب انا لا، انا عندي عمل مش فاضي. يبقى لن ينال الناس من وقتك وعملك الا بقدر تفريطك فيه. يبقى لازم الناس، واحد شاب بيقول لي اصل انا كل ما اجي اقعد اذاكر ابوي يقول لي ما تيجي تقعد معايا شويه، اصل اخويا بيقول لي مش عارف، طب ما تيجي تدردش شويه. تقول له طب ما هو انت اللي بتديه. لو انت متمسك ب حد بيقول لا يتعارض هذا مع استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، لا يتعارض اصلا حديث، يعني استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان حديث ليس صحيح، لا يفوت على النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان معناه كويس، لكن هذا شيء وهذا شيء اخر. احنا بنتكلم هنا عن اناس تخالطهم، يعني شخص انت مسافر معاه مثلا، دايما بتسافر معاه في العمل، فانت بتقول والله انا بحفظ، انا ورايا حفظ القران، هو عايز يرغي معاك، فانت لازم تعرفه عشان يحافظ على وقتك. فالمهم ان الناس بقدر ما انت بتعودهم على نظامك بيتعودوا ان شاء الله. الامر الذي بعد ذلك تكلمنا عن اعمل بالمتاح، وضربت لكم امثله كثيره، مثلا قصه حفظ القران، كل ما اروح لشيخ اقول له سمع لي يقول لي مش فاضي، بعد كده جبت اشرطه وتعلمت، وبعد كده حاولت اروح لشيخ، وهكذا. الانسان يحاول يعني قدر الامكان يعمل بالمتاح. من الامور المهمه جدا ان الاعتبار في الهدف ليس بكثره الهدف ولكن بمناسبته لك. يعني في شخص مثلا، واحد بيقول لي انا درست 6 لغات، مش عارف روسي وانجليزي وفرنساوي والماني وتركي، هو مش متقن لايه؟ لهدف، للغه واحده منهم. واحد مشترك في 20 برنامج وهو مش متقن، لا، العبره كلها بانك تشترك في برنامج وتتقنه وتجتهد فيه ووقتك يتسع له، فما تكترش على نفسك الابواب. مش كل ما تلاقي اعلان عن دوره او برنامج تدخل فيه، لا والله، ده بيضيع عمرك. ياما ناس عندهم مئات البرامج في اللغه وفي التخسيس وفي الرياضه وفي القران وفي الحديث وفي طلب العلم، وما بداش في ولا واحد فيهم ولا كمل في ولا واحد فيهم. تمام؟ طيب، ايضا من ضمن الامور المهمه، ما اعرفش رقم كام بقى انتوا ايه احسبوها، قسم العمل لوحدات زمنيه خلال اليوم. يعني ايه؟ يعني مثلا انا عندي فتره من الفجر الى الظهر، تمام، وفتره ثانيه مثلا من الظهر، من بعد صلاه الظهر الى مثلا ساعه، وبعد كده راحه، وبعد كده عندي ساعه ثانيه بين المغرب والعشاء. يعني قسم اوقات العمل وحدات زمنيه. الامر الذي بعد ذلك ما اعرفش رقم كام، اغتنام كل وقت، وقت الانتظار، وقت المشي، واضرب عصفورين بحجر، بتلعب رياضه اسمع درس، بتتمشى راجع صوره، تمام. مثلا بترتب المكتبه، يعني ايه يعني إيه؟ اسمع درس، الست بتطبخ تستمع الى درس، وهكذا، تمام. ايضا من ضمن الاهداف المهمه او من ضمن الاعتبارات المهمه هنا الخطط كثيرة، ابدأ بأي خطة. يعني أنت لو كتبت خطط لحفظ القرآن هتلاقي مثلا 100 فيديو، ابدأ بأي واحدة فيهم، المهم تبدأ، تمام. الأمر الذي بعد ذلك، ابحث عن المحفزات. أنا عن نفسي أحب أحفز نفسي. يعني إيه؟ يعني بتذكر في آخر اليوم الأشياء الجميلة اللي عملتها، ولو كانت أبسط شيء، أبسط شيء. لو أنا مثلا كنت منتظر صديقي ينزل من بيته، وعلى ما نزل قرأت مثلا سورة تبارك، أفتكر ده أقول الحمد لله. كل تفصيلة خير عملتها احمد الله عليها وافتكرها، كل تفصيلة شر اتركها، تمام. يعني اقصد احمد الله ان ربنا اعانك على تركها. من الامور المهمة جدا، لا تقس نفسك على كمال الهدف، ولكن على كيف كنت وكيف اصبحت. يعني ما جيش انا اقول ايه، والله انا مثلا كان وزني 120، تمام، وانا عايز وزني يبقى 85، انا دلوقتي وزني بقى 100. لا، ده انا كويس، يبقى انا نجحت، لاني كيف كنت وكيف اصبحت. ما كنتش بقيم الليل خالص، فبدات اصلي ركعتين والوتر، خير وبركه، تمام. الامر الذي بعد ذلك، ما اعرفش رقم كام، 35 ولا كام، احفظ عملك من الضياع. دي بقى تجربه شخصيه، دروس كتب كثيره شرحتها وتدارستها وعملت اشياء كثيره جدا وضاعت. لماذا؟ بسبب ان انا لم اسجل الدروس، كتبت فوائد كتب كثيره على بالورق الجاف ولم ابيضها على الكمبيوتر، رحت او الان هي موجوده ولكن هتعب جدا على ما ارجع. يبقى لازم تحفظ عملك من الضياع. زي ايه؟ واحد راح اتمرن مثلا في الجيم تمرينه جامده، وبعد كده راح جاي جايب كيس شيبسي اللي هو العائلي ده، تمام. فده ممكن يحصل يعني كل مده، انما انت بعد التمرين تعمل كده، يبقى انت يعني ايه، يعني زي ما تكون انت بتحرق مجهودك يعني. طيب، من الامور المهمه، يعني مش عايز اطول، الاهتمام بالنظافه والترتيب. انا كتير بشوف شباب يعني كويس مهتم بالقران او مهتم باللغه او كده، لكن صراحه بيته مش مرتب، مكانه مش نظيف، مش مهتم بلبسه، مش مهتم بشكله، مش مهتم بريحته. لا، يعني دي اشياء اساسيه، النظافه والترتيب. وواحد تلاقي مثلا الكمبيوتر بتاعه مليان زيت، ومش عارف يعني لبسه كده مبهدل، يعني دي اشياء اساسيه، يعني الاهتمام بالنظافه جزء اساسي. طيب، الفقره اللي بعد كده قبل الاخيره، الايمان بالقدر، الايمان بالقدر واثره في النجاح. لن اتكلم عن امور كثيره في الايمان بالقدر، غير حديث المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفع. شوفوا يا شباب، ليس للانسان ما تمنى. انت الانسان بيتمنى اشياء كثيره جدا جدا، ليس للانسان ما تمنى، ليس للانسان كل ما يتمناه، تمام. نفسك في اشياء كثيره وبتتعب كتير وبتطلب الاسباب، بس لن ينالك الا ما قدره الله لك، تمام. طيب، ليس للانسان ما تمنى، اما للانسان ايه؟ امرين، ما نوى وما سعى. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، اللي هو الاراده. والامر الثاني السعي، العمل. طب دلالة هذا إيه؟ إنك لا تشتغل بما قدره الله عليك، لا تشتغل بقدر الله، ويا ترى إيه اللي هيحصل، وفي حرب جاية وكورونا، طب أنا هنجح ليه؟ طب عارف؟ لا، أحسن الظن بالله تبارك وتعالى، اهتم باللي أنت قادر عليه. الله سبحانه وتعالى عليم، حكيم، قدير، لطيف، خبير، جميل. خلي عندك حسن ظن بالله، من يؤمن بالله يهدي قلبه. يعني المؤمن غير الكافر، الكافر دايما قلق. يعني صديقي مقيم في بريطانيا بيحكي ان جيرانه لما حصل الحبس في كورونا والحجر، خبطوا دماغهم في الحيطه وكانت دماغهم بتتفتح بسبب انه يائس محبط. المؤمن ليس كذلك، المؤمن يتقي الله بالمستطاع. فلذلك مهم جدا يا شباب انك انت يعني تبحث عن اسباب طمأنينة القلب، ما يؤمن بالله يهدي قلبه. ما قدره الله سبحانه وتعالى سيكون. انت لك امران، ما نويت يعني ما تريد وما تسعى، وان ليس للانسان الا ما سعى، وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. اطلب الاهداف واجتهد في اسبابها وابذل وسعى وانوي خيرا، فان اصابك الخير فاحمد الله تبارك وتعالى وارجع الفضل لله، وان اصابك غير ذلك فقل قدر الله وما شاء فعل، واعلم ان الدنيا ليست دار الجزاء الاوفى، واعظم ما تنجح فيه مبذول امامك. يعني انت عايز تتعلم لغه، عايز تجيب دكتوراه، عايز تعمل، عايز تبقى رياضي، عايز، بس اعظم ما تنجح فيه بين يديك ان تكون عبدا صالحا. من من من من زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، فهذا اعظم فوز. مهما فاتك من فوز الدنيا من الشهادات والالقاب والجسم والشكل مهما فاتك من كل هذا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، هذا اعظم شيء. فالدليل ليه شاغل بالك بالموضوع ده؟ طيب الامثله بقى للايه، طبعا هنحاول نضرب امثله لل، انا ليه قلت فكره الايمان بالقدر يا شباب، لاني اعرف ان في شباب كتير، مثلا كنا قريبا في اجتماع واحد من الشباب قاعد يتكلم عن الكوارث التي ستحل بالعالم، والله قاعد يتكلم كلام غريب تمام وتفاصيل الكوارث واو. فالشباب كانوا قاعدين، انا قلت اشوف الشباب هيقولوا ايه. الشباب قالوا طب احنا ايه فايده ان احنا بقى نهتم بـ بـ بـ بـ بالنجاح، وكمان احنا كده كده ضايعين ضايعين يعني. لا يعني خلي عندك حسن ظن في الله تمام، وخلي عندك اشتغال بما ينفع، ولا تهتم بهذه بسوء الظن وتوقع زوال النعمه وتقول لك خلاص احنا نعمل ايه، الدولار بقى بكذا. لا، ان الانسان خلق هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا، واذا مسه الخير منوعا، الا المصلين. المسلم غير كده. والله سبحانه وتعالى لما ذكر صفه الـ الانسان اللي هو المضطرب ماذا ذكر؟ قال الا الذين صبروا وعملوا الصالحات تمام. فالاشياء دي بتجيب احباط وياس، بتخلي الانسان يقول ايه فايده ان انا اعمل، يعني ايه فايده ان اخد شهاده، ما كده كده خلاص. واحد كان طلع قال للناس على فكره اغلب الشهادات اللي انتوا هتاخدوها دي بعد مده مش هتلاقوا بيها شغل، والله قال كده امامي. ليه؟ لان الناس هتستغنى عن الكفاءات البشريه والروبوت ومش الروبوت. فالشباب قالوا طب ما احنا ليه هناخد بقى اقعد اخد كليه تجاره وكليه هندسه، ما كده كده ما فيش. فهمت الفكره دي؟ لا، استعن بالله واحسن الظن في الله. ربنا قال انا لا نضيع اجر من احسن عملا، من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وان له كاتبون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وان له كاتبون. طيب هضرب امثله مثلا للاهداف. مثلا تعلم القران مهم جدا، انا كمثال يعني، مش انا طبعا كاتب حوالي امثله كثيره جدا، لكن مهم ان انا اعرف المراحل واعرف الاسباب. من ضمن الاسباب مثلا كلما تنوعت الاسباب وتعددت كانت افضل. مثلا اقرا القران على شيخ متقن، واقراه من المصحف، واستمع الى شيخ متقن، واسمع القران على اكثر من شخص، واقوم بالليل واقراه وانا ماشي تمام كده. كل هذه اسباب تصب في هذا الهدف اللي هو ايه، اتقان القران. نعم، في حد ذكرني بهذا الحديث، اذا قامت الساعه ان قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها، وانا عملت حلقه كامله ساعه عن هذا الحديث، والمراد من هذا الحديث اعظم مما فهم منه. ان بعض الناس بيظن ان الحديث هذا معناه انك تزرع الفسيله عشان ممكن اي حد يستفيد منها، والحديث معناه قرب قيام الساعه. لا، الحديث معناه ان تفعل الصواب حتى لو لم ينتفع منه احد، فهذه الفسيله حقها ان تغرس، وهذا الطائر حقه ان يسقى، وهذه الشجره حقها ان تسقى حتى لو ما فيش حد هيشرب منها، حتى لو ما فيش حد هياكل منها. يبقى ان تفعل الصواب وان تفعل الصحيح. طيب الان طبعا في اهداف كثيره، منها مثلا تعلم اللغه وجمع المال للزواج وانقاص الوزن او رفع اللياقه البدنيه. انا ذكرت امثله كثيره، ولكن صراحه احنا طولنا، فالان انا ابدا بقى ايه يعني، مش عارف، عايز اخد راي الناس في هل اجعل يعني هل اجعل اللقاء مع الشباب غدا ب بحيث ان اللقاء ده يحفظ فقط، يحفظ، نعم يحفظ هذا اللقاء للمقدمة، ونخلي اللقاء مع الشباب، لان احنا عندنا 160 واحد سجلوا، طبعا كان في اكثر ولكن صراحة العدد كبير جدا. فانا في رأيي ان احنا نخلي الاستماع الى نعم الاكثر، يقول يا ريت نخلي الاستماع للشباب بإذن الله غدا، يعني إذا يعني بفكر بعد الفجر أو بالليل، أظن إن شاء الله إن هو يكون بالليل أفضل، لأن إحنا دلوقتي خدنا تقريبا قرابة ساعتين. فخلينا نختم هذا اللقاء بإذن الله، وغدا إن شاء الله بإذن الله سأستمع إلى الشباب. عارف إن باقي الشباب لم يقصر، لأن إحنا عملنا زي بوت كده اللي هو بنضع عليه الأسماء، اللي لحق كتب. فانا لما سالت الاخ المسؤول عن هذا الامر قال ان في حوالي اكثر من 160 واحد، قلت العدد كبير جدا، قال لسه في اكثر. فيعني خلينا ناخدها يعني شهريا يكون لنا لقاء مع الشباب. فكره هذا اللقاء يعني عشان تكون متصور، انك تكتب تصورك عن العام الجديد، ما هي الاهداف، ما هي الاعمال، ما هي الوسائل، وان شاء الله احاول ان انصحك بقدر ما استطيع. حد بيقول أين أجد هذا البوت؟ موجود على قناتي في التليجرام. فأنا يعني هستأذنكم إن إحنا ممكن يعني نوقف هذا البث، وبإذن الله تبارك وتعالى غدا بإذن الله موعدنا في المساء من الساعة 10 إلا ربع تقريبا، بإذن الله ناخدها سهرة وتكون في عن طريق التليجرام. حد بيقول برنامج مبسط لطلب العلم، والله ده أنا كتبت برامج كثيرة، وفي يعني في مقدمة اسمها نصائح وتوجيهات لطالب العلم. طيب مش هقدر طبعا اخذ الأسئلة دلوقتي، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وشباب عايز يعني نصيحة من أخيكم، طول ما أنت تريد الخير وتنوي الخير وتعزم عليه وتسعى فيه حتى ولو كان ببطء، هذا من خير العمل. وإن إرادة تتعثر في طريق الخير أفضل من عزيمة استحكمت في الرجوع عن طريق الخير. فاستعن بالله، والله سبحانه وتعالى قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والسداد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. حد يضع بقى رابط التليجرام؟ حد بيقول ناخدها الفجر؟ لا يعني أنا عن نفسي يا ريت ناخدها الفجر. طيب خلينا نعملها فترتين، خلينا ناخذ الفجر ساعتين، وناخذ بعد العشاء ساعتين ان شاء الله. يبقى احنا كده ايه، جمعنا الاثنين ان شاء الله. يبقى غدا موعدنا نخليها الساعه كام؟ ممكن نخليها الساعه 6 صباحا توقيت مكه ان شاء الله، باذن الله 6 صباحا توقيت مكه عندنا لقاء مع الشباب على التليجرام. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.